ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا نعمتم مساء. تكلمنا طبعا عن قضية عمود الشعر. الصوت واضح؟ صوت واضح؟ بعيد. تكلمنا عن قضية عمود الشعر واستعرضنا نوعا من التاريخ حول تكون هذا العمود. وعندنا ثلاث محطات كما قلت: محطة الأمدي في الموازنة، ومحطة الجرجاني أبو علي. حينما نقول الجرجاني لابد أن نقول أبو الحسن علي بن عبد العزيز، لأن هناك شيخه عبد القاهر الجرجاني. واضح؟ فعندنا كذلك الجرجاني أبو الحسن علي بن عبد العزيز في كتابه الوساطة، ثم استقر عمود الشعر في المرزوقي من خلال مقدمته الأدبية على شرحه على ديوان الحماسة. مقدمته الأدبية في شرحه على ديوان الحماسة. طيب، في الحقيقة كان من الممكن أن أميل إلى مذهب الأمدي في هذه المسألة، في نقده على أبي تمام، وفي قضية أن أبا تمام قد خرج عن عمود الشعر وتكلف وكذا وكذا، كان من الممكن، لأن الأمدي عموما يميل إلى المذهب القديم ويميل إلى أشعار القدماء غير المصنعة. ولكن وقع من الأمدي نوع من عدم الإنصاف، وقع من الأمدي نوع من عدم الإنصاف في قضية نقده لأبي تمام. تمثلت هذه الصورة، صورة عدم الإنصاف، أو تمثل هذا النوع من عدم الإنصاف في مسألتين، في مسألتين. المسألة الأولى هي أنه قد اعترف الأمدي نفسه، قد اعترف بأن القدماء منهم أصحاب المعاني. يعني حينما ننظر في تقعيد الأمدي لعمود الشعر ولما ينبغي أن يكون عليه الشعر، يمكن أن نقرأ شيئا من ذلك. هنا مولانا اقرأ. هذا الآن كلام الأمدي، كلام الأمدي في هذه الأسطر القليلة لخص قضية عمود الشعر. اقرأ. وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي وقرب المأخذ واختيار الكلام ووضع الألفاظ في كل الكلام على الألفاظ، صح؟ الكلام كله إذا الآن على الألفاظ. وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد. قال المعنى، أن يورد المعنى، ولم يذكر صفة للمعنى. وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد في المستعمل أيضا اللفظ. وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة. نعم. لمعناه، فإن الكلام لا يكتسي البهاء والرونق، لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف وتلك طريقة البحتري. نعم، هذا لخص فيه كلامه على قضية ماذا؟ قضية الشعر، كيف يكون الشعر. يقول: وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي وقرب المأخذ واختيار الكلام ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه، فإن الكلام لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف وتلك طريقة البحتري. صح؟ طيب، إذن هو هنا لم يعطي المعنى كبير أهمية، أليس كذلك؟ لم يعطي المعنى كبير أهمية، وهو يقول هذه طريقة القدماء وهذه طريقة البحتري. قال هذا مذهب القدماء معروف، هو كان مناصرا لطريقة القدماء، ولا بد أن تكون على طريقة القدماء. طيب، امرؤ القيس ممن؟ من القدماء. انظروا ماذا يقول. يقول: وجدت أهل النصفة من أصحاب البحتري ومن يقدم مطبوع الشعر دون متكلفه، لا يدفعون أبا تمام عن لطيف المعاني ودقيقها. هذا تحت باب في فضل أبي تمام، يعترف فيه لأبي تمام. أنا أقول لكم لماذا لا يمكننا أن نعتمد مذهب الآمدي تماما حتى في الكلام على القديم. واضح؟ يقول: وجدت أهل النصفة من أصحاب يعني الإنصاف من أصحاب البحتري ومن يقدم مطبوع الشعر دون متكلفه لا يدفعون أبا تمام عن لطيف المعاني ودقيقها والإبداع والإغراب فيها والاستنباط لها، ويقولون إنه وإن اختل في بعض ما يورده منها فإن الذي يوجد فيها من النادر المستحسن أكثر مما يوجد من السخيف المسترذل، وهذا حق، وإن اهتمامه بمعانيه أكثر من اهتمامه بتقويم ألفاظه على شدة غرامه بالطباق والتجنيس والمماثلة، وإنه إذا لاح له أخرجه بأي لفظ استوى من ضعيف أو قوي. يقول الأمدي نفسه، قلت لكم من قبل الأمدي يحاول أن ينصف ثم يرجع إلى هدفه، يقول: وهذا من أعدل ما سمعته من القول فيه، وإذا كان هذا هكذا وإذا كان هذا هكذا فقد سلموا له الشيء الذي هو ضالة الشعراء وطلبتهم، وهو لطيف المعاني، وبهذه الخلة دون سواها وبهذه الخلة دون ما سواها فضل امرؤ القيس، لأن الذي في شعره من دقيق المعاني وبديع الوصف ولطيف التشبيه وبديع الحكمة فوق ما في أشعار سائر الشعراء من الجاهلية والإسلام، حتى إنه لا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من أن تشتمل من ذلك على نوع أو أنواع، ولولا لطيف المعاني واجتهاد امرئ القيس فيها وإقباله عليها لما تقدم على غيره، ولكان كسائر الشعراء من أهل زمانه، إذ ليست له فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم، ولا لألفاظه من الجزالة والقوة ما ليس لألفاظهم. تلاحظون ما أوردناه من كلام امرئ القيس كلام، وإنما فضله في الصور التي تأتي في ذهنك وفي الأوصاف وفي اختيار التراكيب وطريقة الكلام وطريقة رص الصور. ألا ترى، هذا الأمدي يقول، ألا ترى أن العلماء بالشعر إنما احتجوا في تقديمه بأن قالوا: هو أول من شبه الخيل بالعصي وبالوحش والطير، وأول من قال قيد الأوابد، وأول من قال كذا وقال كذا، فهل هذا التقديم له إلا من أجل معانيه؟ والآن لم يورد شيئا في شرف المعنى فيما قرأناه الآن من التقعيد بعدها مباشرة: وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي وقرب المأخذ واختيار الكلام ووضع الألفاظ في مواضعه، وأن يورد المعنى فقط المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله. أين الاختراعات التي أقر بها امرؤ القيس هنا وأنه فضل بذلك على كل القدماء؟ ولهذا أقول وقع نوع من التحامل أورث نوعا من التناقض. هنا من يقرأ الكتاب جيدا سيقف على هذا، وينبغي أن ينظر من خارج لا أن يتبنى الفكرة. نعم. وقالوا: وإذا كان قد اضطرب لفظ أبي تمام واختل إلى آخره، ثم يقول: هذا الأعشى يختل لفظه كثيرا ويسفسف دائما ويرق ويضعف، ولم يجهلوا حقه وفضله حتى جعلوه نظيرا للنابغة، وألفاظ النابغة في الغاية من البراعة والحسن، وعديلا يعني جعلوه عديلا لزهير الذي صرف اهتمامه كله إلى تهذيب ألفاظه وتقويمها. ماذا يفعل؟ يقر بوجود المذهبين في القدماء، مذهب الذين يعنون بالمعنى والذين يمنقون الألفاظ. واضح؟ يقول: جعلوه نظيرا للنابغة وألفاظ النابغة في الغاية من البراعة والحسن، وعديلا لزهير الذي صرف اهتمامه كله إلى تهذيب ألفاظه وتقويمها. هذا مذهب البحتري، مذهب الذين المذهب الذي يتبناه البحتري الأمدي، صح؟ وقبل قليل تكلم على مذهب المعاني مصورا في امرئ القيس، صح؟ إذن هناك هو من داخله يعلم أن حتى الجاهليين عندهم هذان المذهبان. يقول: وعديلا لزهير، يعني جعلوا الأعشى مع ذلك عديلا لزهير الذي صرف اهتمامه كله إلى تهذيب ألفاظه وتقويمها، لأن الأعشى عني بالمعاني أيضا والصور. قال: وألحقوه بامرئ القيس الذي جمع الفضيلتين فجعلوهم طبقة، وصار فضل كل واحد من غير الوجه الذي فضل منه صاحبه، فلماذا لم تفضل أبا تمام من غير الوجه الذي فضل منه البحتري؟ فهمتم هذا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: قضية البديع. أبو تمام بالفعل أسرف في قضية البديع بالفعل، يعني أتى البديع من هو كان مغرما جدا، وهو أكثر أهل الأرض إغراما بالجناس والطباق إلى الآن ممن نعرفه من الشعراء طبعا. انظر مثلا إليه وهو يقول: خان الصفاء أخ، خان الزمان له أخا عنه، فلم يتخون جسمه الكمد. هذا ليس صدفة. خان الزمان أخ، خان الصفاء أخ، خان الزمان له أخا عنه، فلم يتخون جسمه الكمد. أكثر ما أعجبني في هذا البيت جسمه الكمد، جميل جدا ورائق جدا. هل وجدتم الآن هذه الصنعة؟ لاحظتم هذا أنه تعب وجلس ليأتي بخان خان خان تخون؟ لاحظتم هذا؟ هذا مصنوع. بخلاف الاسترسال، بخلاف الاسترسال يأتي الكلام لفظ ومعنى لفظ ومعنى هكذا خفيف لطيف. هذه طريقة القدماء، حتى الذين صنعوا من القدماء كزهير وغيره لم يبلغوا هذا المبلغ، لم يصلوا إلى هذه الطريقة أصلا، لكنها طريقة بدأ يلفت النظر إليها بشار بن برد، وكانت قليلة في شعره، وأبو نواس وكانت قليلة في شعره. من الذي تكلفها وقالوا إنه أفسد الشعر بها؟ مسلم بن الوليد سريع الغواني، الذي أخذ عنه هذه الطريقة وفاقه فيها أبو تمام. وعاذل عذلته لعذله، فظن أني جاهل من جهله. هذا واضح أنه متكلف. مثلا ها؟ حاجات بالنسبة لنا كمستوانا حلوة أوي. أنت أيضا تعجبك صوت صفير البلبلي. صوت صفير البلبلي يعجبك أيضا. لالي لالي. هذه ليست شعرا بالمناسبة، من يسألني عنها أشعر أنه يهينني. ليست شعرا. مثلا يقول: يا يوم شرد يوم لهوي لهوه. قول يا لهوي يعني. يا يوم شرد يوم لهوي لهوه بصبابتي وأذل عزة جلدي. هكذا أيضا يقول أبو تمام. هذا مثال من تكلف البديع. وأيضا كما قلت في الصياغات وتكلف المعاني أيضا عقد إلى حد كبير. يروي ابن رشيق يذكر هذه القصة أنه دخل عليه أحد الناس ووجده كأنه يعني في حمام، في حمام، الحمام يعني حمام الساونا أو البخار، أو كأنه كان يغتسل. هذا كان من الطب عندهم يعني كل فترة إلى فترة قريبة أجدانون يعني كان يذهب إلى الحمام، الحمام العام بخار وتنظيف وكذا. فيقول: من تعرقه ومن شدة الماء في جسده وجد كأنه في حمام يعني. فقال له: أبك علة؟ فقال: لا بي غير هذا. ثم فكر قليلا ثم قام ونشط وكتب: شرست بلنت بل قانيت ذاك بذا. هكذا قال. هو أراد ماذا أراد أن يفعل؟ كان هناك شطر بيت لأبي نواس: كالدهر فيه شراسة وليان وليان، كالدهر فيه شراسة وليان. أراد أن يأخذ هذا المعنى وأن يضعه في شعره، لكن هو لا يمكنه كأبي نواس أن يأخذ هكذا وأن يضع. هو لابد أن يفكر. هو مذهب أبو تمام، مذهب وله أنصاره. هذا الإنصاف، مذهب وله أنصاره، وله فائدة عظيمة جدا ذكرها ابن رشيق في العمدة حينما قال: من أراد أن يتعلم كيف يصنع الشعر، يكتب الشعر، فعليه بهذين، بأبي تمام وصريع الغواني. لماذا؟ لأنه يرى هكذا عيانا كيف صنع البيت وكيف صنع الشعر. أنت إذا أردت أن تتعلم التمثيل والمحاكاة لن تذهب إلى متقن للتمثيل يتكلم كأنه يرتجل هكذا ويعيش الدور بالفعل ويبكي وكذا، أنت تريد أن ترى شخص يمثل. فقال: من أراد أن يتعلم الشعر فلينظر، لأن الصنعة بادية في شعر أبي تمام ومسلم بن الوليد. هذه فائدة كبيرة جدا. ليسوا بالشعراء وقد استشعروا. شعراء، وأبو تمام شاعر. أبو تمام شاعر رحمه الله. نعم. وشعره ليس كل شعره من هذا الباب الذي ذكرناه. هذا أنا أقول ما الذي أخذه البحت الآمدي لأجل أن أنصف الآمدي بعد أن ذكرت أنه لم يكن منصفا مع أبي تمام. ولكن ما الذي أصاب فيه الآمدي في نقده لأبي تمام مع اعترافه بفضله؟ باب في فضل أبي تمام لما ذكر المعاني عن امرئ القيس، كأنه يقول: أنت كامرئ القيس في عنايتك بالمعاني، وأنك لم تتفوق في الألفاظ. واضح؟ يعني في فضيلة الألفاظ امرؤ القيس بلغ القمة، وبلغ الجاهلون القمة أيضا. ما الذي تجاوز به القمة امرؤ القيس المعالي، فيقول شرست بل لنت بل قانيت ذاك بذا، من يحفظ البيت لا أذكر الشطر الآخر، فأنت نعم شرست بل لنت بل قانيت ذاك بذا، فأنت لا شك فيك السهل والجبل. يعني هكذا شرست الشطرين، شرست بل لنت بل قانيت ذاك بذا، فأنت لا شك فيك السهل والجبل. ماذا قال أبو نواس المعروف بالطبع ولا يصنع؟ ماذا قال أبو نواس؟ قال كالدهر فيه شراسة وليان، بس خلاص فك ممنوع كلام في الدرس، فك في هذا البيت، لكنك غبت يوم أن قلت هذا. نعم، لكنه فك في هذا وعقد. يقول ابن رشيق ولو لم تردنا هذه القصة لعلم من البيت ما كان في البيت، لو لم تردنا هذه القصة لعلمنا من بيت الشعر ما كان في البيت من هذا التكلف، ما كان في المنزل من التكلف الذي وقع والتعرق وكذا والإرهاق الذي البيت فعلا. يقول مثلا يوم أفاض جوا، يوم أفاض جوا أغاض تعزيا، خاض الهوى بحري حجاه المزبدي. هذا يبد أن يكتب ليشرح. نعم، يقول يوم أفاض جوا، هذا نوع من تعقيد الصياغة والمعنى أيضا، أفاض جوا أغاض تعزيا، يوم أفاض جوا أغاض تعزيا، خاض الهوى بحري حجاه المزبدي. تعرفون عين المشكلة؟ يقول يوم أفاض جوا، هذا الجوى أغاض تعزيا، هذا التعزي خاض الهوى بحري حجاه المزبدي. يوم أفاض جوا أغاض تعزيا، هذا الجوى حاله وصفه أنه أغاض تعزيا، هذا التعزي حاله خاض الهوى بحري حجاه المزبدي. نفك، يوم أفاض جوا، الجوى أغاض تعزيا، التعزي خاض الهوى بحري حجاه المزبدي. لو أنك سرت هكذا تلقائيا من الأول تظن أن كل هذا يعود على اليوم، لكن لا لا، هو يوم أفاض جوا، حال الجوى أنه أغاض تعزيا، التعزي بقى خاض الهوى بحري حجاه المزبدي. واضح؟ هذا نوع من الإرهاق له ولمن يستمع إلى شعره، فهذا فعلا فيه. لكن أنا أقول نعم، هو هنا بالفعل يتكلف، بالفعل يتكلف هنا، حتى لما قال وعاذل عذلته لعذله فظن أني جاهل من جاهله، هذا بالفعل يعني لا نازل، الإنصاف هو نازل، ولكن أخرجه بذلك عن عمود الشعر. فهل لا أخرج البحتري أيضا؟ البحتري أيضا يستعمل هذا، ما لا يعرفه بعض الناس في هذا الصراع، يعني ممن ينظر إليه من الأعلى أو من الخارج ولا ينتبه، لا ينتبه إلى أن البحتري تلميذ أبي تمام. لكن الفرق بين البحتري وأبي تمام هو أن البحتري بدوي أصلا، أبو تمام أصلا عالم يتفلسف، أبو تمام عالم، وبالمناسبة أبو نواس كان عالما بالعلوم وبالشريعة، والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول لولا مجونه لأخذت عنه العلم، الشافعي يقول في أبي نواس لولا مجونه لأخذت عنه العلم، درس وجلس وكان النظام المعتزلي شيخه، وكان النظام يزجره لأجل أنه يعني يفعل الكبائر وكذا، فيقول له يعني أنت في منزلة بين منزلتين وأنت تدخل النار في ذلك، وإن لم تكفر وتخلد في النار وإلى ذلك. فقال له القصيدة التي غاضه بها، تعرفونها؟ أشهر خمرية على قصرها، دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. يقول في آخرها فقل لمن يدعي في الدين فلسفة حفظت شيئا وضاعت عنك أشياء. صح؟ حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لا تحجر العفو العفو الإلهي. حتى يقولون صار سنيا لما مجن يعني. انه اصلا معتزل النشأة. لا تحضر العفو ان كنت امرأ حرجا. حرجة تتحرك في الدين يعني لك تحرج. لا تقول في دين الله بغير علم. وهذا شيخه. لا تحضر العفو ان كنت امرأ حرجا فان حضركه بالدين ازراء. يعني دينك خفيف ويطعن في دينك ان تحضر العفو. واضح؟ فابو نواس كان عالما لكنه لم يتكلف، كان مطبوعا. ابو تمام كان عالما، كان أعلم الشعراء، لا يعلم شاعر أعلم منه، لا يعلم شاعر أعلم منه. فأخرج هذا العلم وهذه القراءات وهذه الفلسفات في ماذا؟ في شعره. البحتري كان بدويا. كاني سمعتم البحتري كان بدويا، وكان من شأنه أن تخشن ألفاظه، وكان من شأنه ألا يهتم بالبديع إطلاقا، ولكنه درس عند أبي تمام، تعلم الشعر على أبي تمام فأخذ منه البديع، فمزج البداوة بما أخذه من أبي تمام، مزج البداوة بتعلمه من أبي تمام. ولذلك يقولون فيه ما معناه إنه بدوي متحضر، فيه بداوة وفيه تعلم من أبي تمام، فجاء بديعه سهلا رائقا لذيذا، ربما أحفظ بعضه. له أبيات يظهر فيها الطباق كثيرا، يقول مني وصل ومنك هجر، وفي ذل وفيك كبر، وما سواء إذا التقينا. سهل عند خلة، سهل في خلة ووعر، قد كنت حرا وأنت عبد، فصرت عبدا وأنت حر. هذا كله طباق، وفيه ريح التجنيس خفيف بتوافق الصيغ. واضح؟ فصرت عبدا وأنت حر. برح، يقول ماذا؟ برح حبك، برح بي حبك المعنى، وغرني منك ما يغر، فأنت عذابي أو فأنت نعيمي، فأنت نعيمي وأنت بؤسي، وقد يسوء الذي يسر. رأيتم هذه المطابقة؟ طبعا بلاغة وردته، فهمتم كيف هي شرط للفهم البلاغة. هذا في علم البديع، الجناس والطباق، هذه مطابقات. حر وعبد ويسوء ويسر. واضح؟ وحل سهل ووعر وذل وكبر. وفي من أول المطلع ماذا قال في أول المطلع؟ من وصل وهجر. واضح؟ ولكنه خفيف، ومع خفته ليس هو على طريقة القدماء. القدماء لا يتكلمون هكذا أصلا، حتى هكذا. فهو يقول أبو تمام خرج بتكلفه، ولو نزلت عن مرتبة التكلف سيخرج من لم يتكلف أصلا. فلماذا هنا أخرجت أبا تمام دون البحتري؟ أيضا البحتري، انظر لسينياته واستعمال حرف السين، البحتري أيضا ليس على طريقة القدماء، وإن كان في الجملة على طريقتهم. واضح هذا؟ ولهذا لم أستطع تماما أن أكون مع الآمدي في هذا، وبالأخص وأن أكثر شعر أبي تمام شعر جيد، فتح عمورية. وبالمناسبة البديع يكون جميلا إذا جاء تلقائيا، وجاء مع أبي تمام تلقائيا جميلا، تكلفه أو لم يتكلفه لكن جاء جميلا. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللاعب. هل هذه التي مضت؟ في حده الحد جميلة، هذا تشبه مكرم مفرم مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي، تشبهها. صح؟ وأيضا من جميل البديع شاعر أندلسي تذكرته الآن، يعني جميل جدا، ولكن يعني يقال انه ابن هانئ الاندلسي، لكن هذا البيت اورده الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف في كتابه العود الهندي ولم ينسبه، وواضح ان نسبته فيها يعني مشكلات. يقول: ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم. هو حر. هذا شعر جميل، جميل، ومن لا يشعر بهذا فليس بإنسان. هو حر، هو يعلم أن التيمم بخلاف الوضوء، الوضوء معلل، الوضوء عندنا نحن الحنفية معلل النظافة، فإن فعلته من نية التبرد ثم تذكرت وكنت لم تكن متوضئا فيجوز لك الصلاة، وكذلك الاغتسال بخلاف الجمهور والشافعية. أما التيمم فبالإجماع لابد فيه نية، هو تعبد بالإجماع لأنه تلويث، فليس فيه إلا معنى التعبد يعني، وغير معقول المعنى، فهو يفهم هذا ولكنه علم علة التيمم. فالشاهد فيه هو قوله: ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى. تصافح رجلها صفحة، وانظر رجلها لم تدس بل صافحت. فهمت؟ فكلمة فتصافح وصفحة لها تأثير جميل هنا، ليست وعادل عذلت، هذا من الأخير يعني، لو سمعته ولم أعلم أنه لم تمام لقلت إنه مبتدئ طفل يحاول أن يقول، صح؟ بالإنصاف لو لم تخيل أنه أبو تمام. وعاذل عذلته لعذله فظن أني جاهل من جهله، هذا شخص يفهم الشعر خطأ. لكن ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم، هذا رائق جدا. وأنت لا تمل هنا من تكرار الصاد والفاء والحاء، تصافح صفحة، واضح، هذا مقبول جميل، فهذا للإنصاف. وأبو تمام له بدائع، وكما أن له، انتبهوا، كما أن له أعداء منهم البحتوري منهم الأمدي، فله أنصار وله مذهب وصاحب مدرسة. عمر بن أبي ربيعة كان له أعداء ونقدوه في كلامه، لكن استقر له الوضع في الأخير وسلموا له. قول: ما هذا الذي يقوله؟ يجعل الأول شاعر عربي يجعل نفسه مطلوبة ويجعل المرأة طالبة، هذا عيب أصلا، عيب في المعنى أصلا، هذا عيب في المعنى، أن تجعل نفسك مطلوبا وتجعل المرأة طالبة. امرؤ القيس الذي كان معروفا من الجاهلية، أكثر شخص يعني كان يعني كيف نقولها، لم يكن ماجنا، لا تجعليني أغضب. يعني هو فيه أنفة شديدة جدا، يقول في الناقة، يقول عليها: فتى لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر. يعجبك هذا الشعر جدا، هو وعمر بن أبي ربيعة على ما فيهم من مجون أو كذا، لكنهم فيهم عزة نفس عالية جدا، مهما كان الشخص عفيفا إذا ذلت نفسه لا يعجبك، مهما كان عفيفا، جرير كان يذل الحكام، وكان عفيفا لا يشبب ولا يفحش، لم يكن كالفرزدق، واضح. عمر بن أبي ربيعة يقال له: لماذا لا تمدحنا؟ يقول: إنما أمدح النساء. هشام بن عبد الملك: لماذا لا تمدحنا؟ يقول: إنما أمدح النساء، واضح. عمر القيس يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. وهو فيه نوع استعلاء مع المرأة، وإن كان فيه نوع تدلل وتقرب وكذا، مثلا يقول: عبيدة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. إيش يعني ينشرون؟ يذيعون يعني من قوم الأعداء يعني. هو يحب فتاة ابنة ملك من أعدائه. إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت: يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي. خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحل. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل. إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. إذا قلت هاتي نوليني، يعني القبلة قبلة الفم، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجل. بعد ذلك حتى هو بيتكلم مع فاطمة بعد أن تحدث عن عنيزة، ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل. بعد ذلك يتحدث إلى فاطمة، ماذا يقول؟ يقول أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي، يعني قلبي، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. حتى هذا الرجل يخف هكذا. أما عمر بن أبي ربيعة فهو يلتذ بأن يظهر إعجاب الفتيات به، هذا مذهبه، وهذا مبتدع في العرب وأخذ عليه، ويجعل نفسه دائما محور الحديث، موضوع الحديث بين الفتيات. المثال المشهور الخفيف، قالت الكبرى أتعرفنا الفتى، قالت الوسطى نعم هذا عمر، قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر. وكذلك هذه القصيدة حينما يقول فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر، وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر. أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر. ما بك يا رجل؟ ألم تخف وقيت؟ وقيت هذه اعتراضية، هو هذا شاعر محترف في إلقاء الجمل الاعتراضية بين الكلام، سحره في الجمل الاعتراضية. ذكرني بقول قالت فتاتي من وجدت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل. هذا الأعشى. أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر. فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر. فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما نفس من الناس تشعر. فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر. فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما مكثت مؤمر. فبت قرير العين أعطيت حاجتي أقبل فاها في الخلاء فأكثر. فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر. هذا عمر بن أبي ربيعة أخذوا عليه هذا الكلام ثم سلم له. متى يسلم للشاعر؟ لا من أعدائه، ولكن كيف ثبت على مر الزمان؟ قيل في المتنبي ليس بشاعر، قيل في أبي تمام ليس بشاعر، وظل المتنبي وظل أبو تمام. كل شخص يطعن، ولكن كيف يظل على مدى القرون؟ هذا هو، فهمتم القضية؟ فإذا لابد أن ننظر بإنصاف، ولابد أن ننظر بنوع من التوازن، وأن ننظر في الأمر بفنية. هذا هو كيف ابتعد وكيف اقترب من الفنية ومن شعر الشاعر نفسه. في المرة الماضية قلنا في كلام هذا، قرأنا طبعا كلام أبي تماء أو البحتري الأمدي، الآن قرأنا كلامه عن عمود الشعر. وبعد ذلك ظهر كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه لمن؟ للجرجاني. وذكر عمود الشعر بأنه شرف المعنى وصحته واستقامة الألفاظ وجزالته، أو جزالة الألفاظ واستقامتها، والمقاربة في الوصف أو الإصابة في الوصف والمقاربة في التشبيه، والقول على الغزارة أو الغزارة على البديهة، وكثرة الأمثال والسوائل. صح؟ الأربعة الأولى ها هي: شرف المعنى وصحته وجزالة الألفاظ واستقامتها. لا بأس من تكرير هذا لأنكم تحتاجون إلى تحصيل هذا. عصب نقد الشعر، نحن الآن نعيش عصب نقد الشعر، فلا بأس لو أطلنا. والإصابة في الوصف والمقاربة في التشبيه. لا نحتاج إلى قراءة كلامه لأنه هو نص على هذا الكلام، يعني هو من عنده بدأ يتشكل عمود الشعر فهو نص على هذا. وقال الغزارة على البديهة وكثرة السوائر والأمثال، وقلنا كثرة السوائر والأمثال تدخل فيه، تحصل بشرف المعنى وجزالة الألفاظ والإصابة في الوصف، ثم بعد ذلك يكون المعنى في الحكمة أو غير الحكمة سيصيب. واضح؟ وأيضا ما قبلها الخامس ما هو؟ الغزارة على البديهة، هذه صفة الشاعر، ولذلك قلت هو وضع العمود للشاعر والشعر ليس للشاعر فقط، ليس للشاعر فقط. طيب، قلنا شرف المعنى والصحة وجزالة الألفاظ، لا زال الكلام على اللفظة الواحدة. واضح؟ نحتاج إلى شيء، نحتاج إلى صفة بعد الجزالة في اللفظ، وسيشرح كل هذا إن شاء الله واحدا واحدا. جزالة الألفاظ يعني قوتها في الدلالة على المعنى، قوة اللفظ في الدلالة على المعنى. بعد ذلك هذا اللفظ القوي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مشاكلة المعاني. قد يكون اللفظ قويا في الدلالة على المعنى لكنه ضعيف أو لا يناسب الباب، هذا المقصود. يعني لا يجوز أن تكون في الغزل العذري وتأتي بألفاظ ممتلئة فخمة، لا يجوز. فلو كانت أمامك 10 كلمات كلها تدل على نفس المعنى بقوة، ولكن فيها كلمات خفيفة، وأنت ستقول قصيدة في الغزل، ضاق عليك الباب، صح؟ احتجت منها إلى 4 فقط هي التي يجوز أن تأتي بها بعد 10، صح؟ يبقى مشاكلة الألفاظ للمعاني. مشاكلة اللفظ للمعنى على طول البيت هنا هكذا لا إشكال فيه. أين يقع الإشكال؟ هنا. هذا ضيق ثالث، ضيق أول أو تقييد أول أن تكون اللفظة جزلة، وتقييد ثاني أن تكون اللفظة مشاكلة للمعنى، وتقييد ثالث أن ترتبط بحرف الروي الذي يربط القصيدة كلها. ومن هنا تجدون الدكتور عبد الله الطيب في كتابه المرشد في صناعة أشعار العرب، هذا كتاب كبير، أفضل كتاب تكلم فيه اختيار البحور للمعاني والأبواب واختيار القوافي. ستقول قصيدة في الغزل فذهبت وجئت بحرف الضاء في القافية، بحرف الطاء، بحرف القاف، أنت ضيقت الدنيا عليك. أولا لأن هذه المعجم العربي الذي ينتهي بحرف القاف قليل، ثم أن يشاكل باب الغزل معدوم تقريبا. ولهذا الشاعر من معرفة فحولة الشاعر أن يأتي بقصيدة على روي صعب، على حرف صعب، ثم في النهاية على طول القصيدة تجد الألفاظ مشاكلة للمعاني. ما علامة عدم المشاكلة؟ أنك إذا فككت القصيدة بدلت كل الكلام الذي في القافية. لماذا؟ لأنه استكراهها، أتى بها قصرا لتكون هنا، وهذا يسمى بالقافية المستكراهة. كيف استكرهت؟ أنك أتيت بها ولولا التزامك بالحرف لما أتيت بها، كان غيرها أنسب. واضح هذا الكلام؟ ولهذا قالوا هنا مشاكلة، وضعوها في شرط واحد، مشاكلة الألفاظ للمعاني مع اقتضائها للقافية، يعني هي التي تطلب القافية. لذلك قال الشعراء سحرة، كيف تأتي بقصيدة من 50 بيتا على حرف صعب وأجد الكلمة التي في الآخر هي المناسبة في هذا المكان وهي على روي صعب أصلا. ومن هنا عرفت قيمة الشاعر المعاصر الشيعي محمد مهدي الجواهري رحمه الله، تعرفونه؟ هذا المسن كبير، هذا شعره كله سياسي، الشيعة والعراق وكذا وكذا، لكن اكتشفته أو انتبهت إليه، اكتشفته بالنسبة إلي وإلا فهو فحل أصلا، يعني انتبهت إليه من قصيدة قافية له يقولها في الشام يا جلق الشام، يقول فيها: وسرت خلفها لا كالمشتهي بلدا ولكن كمن يتشهى وجه من عشقه، يا للشباب يغار الحلم من شرة به وتحصد فيه الحنكة النزقة، ويا للقناعة ما أغلى كنائزها قارون ينفق فيها التبر والورقة. عشقة آخرها القاف هي الكلمة العشق في حياتنا العادية، التبر والورقة في كتب الفقه، التبر الذهب والورق الفضة، واضح؟ النزق والحكمة يحصد فيه الحنكة النزقة، شخص نزق بالعكس فصيحة في هذا المكان، فلم يأتي بها مستكراهة. على طول القصيدة هكذا، لا تجد كلمة لو أنك نثرت القصيدة تحذفها. من هنا انتبهت إلى هذا الشاعر، وكان قبله زهير بن أبي سلمة أتى بقافية انتبه لها الأصمعي، وكافية انتبه لها الأصمعي، قافية الكاف أيضا أو روي الكاف صعب. ولهذا تجدون أشعار الغزل أخيرها حرف الياء، يا والكسر وكذا، والحزن أخيرها الكسر لأنها مناسبة. ولهذا هناك حروف إذا أتت منها أتى منها الروي أو القافية يقولون هذه قافية مبتذلة. لماذا؟ لأنها سهلة فكله ينظم عليها، يا يا يا، تستطيع أن تأتي بهذه ألف للإطلاق وأن تأتي بدل الاثنين وتأتي بها كذا، خلاص سهل، يا يا يا يا سهل، واضح؟ لكن تربط نفسك بالقاف أو بالكاف صعبة، مع حرصك على أن تستطيع أن تضبط الآخر لكن ربما تضبط الأول. فإذا ضبطت وشاكلت الألفاظ مع المعاني وكانت هكذا إلى أن لبست في القافية، فهم يا كامل؟ نعم كامل، من طاجكستان، كامل عاشوروف، من أحب طلابي إلي. مع اقتضائها للقافية إذا تلبست في النهاية بالقافية، واضح؟ سهلت وبان منها هنا قوة هذا الشاعر. لذلك أنت تسحر مع آخر البيت، كيف أغلق البيت ولم يتكلفه، لأن الشاعر يحبسها هنا بالمصري بالزنق في الآخر، هو يفضل ماشي ماشي ومزنوق هنا، يجي عايز يعدل يعمل ايه، يبتدي يراجع هنا، يجي هنا يستخسر، ده انا تعبت، صح؟ المصنع كل شخص حاول يصنع الشعر وقع في هذا، فانت يريد ان يعدل يا كامل فلا يستطيع، يصعب على نفسه، تعبت فيه، فيضحي بهذه لاجل ان يحافظ على هذا ويظل متحرجا، لكن افضل من ان اغير البيت، بيت جميل، فهمتم؟ طيب، ولعل القارئ يعني تبهره ويبره هذا الجمال في الأول، ثم يأتي في القافية ينسى، يعني جميل خلاص، يعني مرت، يعني هكذا. نعم. طيب، المشاكلة وجزالة الألفاظ هذه متعلقة باللفظة أم بالألفاظ؟ باللفظة الواحدة من حيث كونها لفظة أم بالتركيب بعدما تركب؟ ها؟ لا لا، مشاكلة اللفظ أن تكون الألفاظ مناسبة للمعاني وأن تكون اللفظ دل على المعنى بقوة، طبعا الجزالة قبل المشاكلة. هذه متعلقة، هاتان الصفتان متعلقتان بالألفاظ المفردة أم بالألفاظ بعد أن صارت جملة؟ بعد أن صارت جملة؟ لم يفهم. أنا إذا أردت أن أقول الشعر عندي شرف المعنى وصحته، سأختار ألفاظا قوية، سأختار باللفظة أم بالتركيب؟ باللفظة، صح؟ قطعا لن أفكر في الكلمات قطعة قطعة، كلمات كلمات، لا، كلمة كلمة، ثم لابد أن أحذف الألفاظ الغليظة التي لا تناسب المعنى. مشاكلة الألفاظ أيضا على مستوى اللفظة الواحدة. بعد ذلك، بعد أن تركب الكلام، ألم تتعلموا في البلاغة أن هناك فصاحة كلمة وفصاحة كلام؟ والكلمة قد تكون سهلة في نفسها، فإذا تركبت صعبت قبر وحرب وقفر، ليست هي كالمثال المشهور جدا يضربونه في كتب البلاغة الهعخع. الهعخع هذا صعب، هناك تنافر بين حروف الكلمة، لكن هذا قبر، قبر سهل، القاف في الداخل والباء في الخارج وقبر، والراء تدخل مرة أخرى فسهل، وحرب قبر وحرب وقفر، وقبر حرب بمكان القفر وليس دون قبر حرب قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. بعد أن تركبت الألفاظ ما الذي وقع؟ حتى أن البعض دائما كل شيء عندنا يدخل فيه الأساطير، البعض قال هذا من إنشاد الجن، أو هذه الأخرى التي هي ما لكم تكأكأتم علي ككتأكؤكم على ذي جنة فرنقعوا عني، هذا مثال لماذا لتكأكك اللفظ الواحد هي غليظة واحد، لكن هذا مثال آخر لفصاحة الكلام، مناقضة فصاحة الكلام. الألفاظ قد تكون سهلة لكن إذا تجمعت فسدت، صح؟ فسدت إذا تجمعت. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، هذا صعب سيء سيء. بعضهم يقول لا يستطيع مخلوق أن ينشدها 10 مرات متوالية، أنا أنشدتها 10 مرات متوالية ولا مخطئ، لكن هكذا أساطير أيضا. نعم، فنحن نحتاج إلى علاقة جديدة بين الألفاظ والمعاني والوزن، وهنا يأتي التحام أجزاء النظم، ولكن النظم لا يأتي وحده، كما أن اللفظة الواحدة تعلقت بالقافية في الآخر، صح؟ أنت حينما تفكر في اللفظة التي فيها القافية أو حرف الروي تفكر في اللفظة أم في اللفظتين؟ في لفظة غالبا. كما تعلقت مشاكلة الألفاظ المفردة بالقافية، انتبهوا أيضا إلى أن التحام أجزاء النظم يتعلق بالبحر العروضي، ولذلك قالوا التحام أجزاء النظم على تخير من لذيذ الوزن. هذا كلام يعتبر إعادة لكنه مهم جدا، مهم جدا لتدرك كيف تكون عمود الشعر. إذن عندنا الشرف والجزالة والإصابة والمقاربة، نأتي هنا إلى قضية الإصابة في الوصف والمقاربة في التشبيه. الوصف حكاية المرئي، تحكي ما وقع، فعل وشكله كذا وهو يشبه كذا، ويدخل فيه التشبيه لكن هنا منفصل، قد تصف بالتشبيه لكن هنا الوصف لا يقصد منه التشبيه، الوصف هو حكاية المرئي، رأيته شكله كذا وهو كذا وكذا، فهو حكاية الشيء. والتشبيه إلحاق شيء بشيء، زيد كالأسد، بقيت صورة لم يذكرها وهي إطلاق الشيء على الشيء، رأيته أسدا على المنبر، فرق بين الصورتين، أن تقول رأيت أسدا على المنبر أو زيد كالأسد أو زيد أسد، تشبيه بليغ، أو تصف شجاعة زيد، هذا وصف، تصف شجاعة زيد هذا وصف، تقول زيد كالأسد يسمى إلحاق، ألحقت المشبه بالمشبه به. فماذا إذا أسقطت المشبه وجعلته أحد أفراد المشبه به كما يقول البلاغيون؟ كل هذا ألفاظ موجودة في البلاغة. ماذا؟ هذا يسمى استعارة، هذا إطلاق، ولذلك المجاز إطلاق ويدخل فيه الاستعارة هنا، المجاز إطلاق والتشبيه إلحاق، ولهذا يقولون التشبيه من باب الحقيقة. زيد كالأسد في الشجاعة هذه حقيقة، لكن رأيت أسدا على المنبر لا أستطيع أن يقول لو كان زيد شجاعا لا يقول أحد زيد كالأسد في الشجاعة، يعني هذا كذب، لكن البعض قد يكذب يقول زيد على المنبر، لا ليس على المنبر، لكن لذلك هناك قرينة تدل وهي على المنبر، قرينة لفظية كما درستم في البلاغة، قرينة لفظية، هو على المنبر، الأسد لا يخرج على المنبر يعني، واضح؟ الشافعية يتكلموا فيه إذا يخطب بعض الحيوانات على إذا نطق الحيوان وخطب تجوز ولا لا، يعني لا إشكال. نعم، طيب، إذن بقيت مناسبة المستعار، سأسأل أنا سؤالا للمستعار منه، أسأل هنا سؤالا، لماذا قلت المقاربة في التشبيه، أو هم قالوا ليس أنا، لماذا قالوا المقاربة في التشبيه وقالوا مناسبة المستعار للمستعار منه؟ لماذا لم يقولوا مناسبة المشبه للمشبه به وهذا صحيح، ويقولوا مقاربة المستعار للمستعار منه هذا صحيح؟ ما التشبيه، ما الاستعارة إلا تشبيه متطور؟ ظللت تشبه تشبه تشبه. لا يا عم، ده مش ليس كالأسد، هو أسد. لا مش هو أسد، ده كده تشبيه بليغ. لا، أسد شبهت شبهت شبهت حتى أسقطت، صرت لا ترى المشبه وصرت ترى المشبه به، وكما يقولون جعلت المشبه، الاستعارة مبنية على جعل المشبه أحد، جعل المشبه أحد أفراد المشبه به، صح؟ ولذلك قلت لكم من قبل في أول مجلس تقريبا، لا يليق أن تستعمل الاستعارة مع المرأة. لماذا تسقطها وتشغل بالمشبه به؟ هي مطلوب أن تكون موجودة، هي الجميلة في النهاية، ولكن تستعير بعض أشياء كالحلي لها وترجع إليها. فأفضل باب في غزل المرأة التشبيه وليس الاستعارة. لكن مع أسد مش مهم، زي كن مع الأسد فليذهب زي. لماذا قلت المقاربة في التشبيه والمناسبة بين المستعار للمستعار منه؟ هذا الكلام أقول لكم لتحرصوا عليه، لم يشرح من قبل ولم يبين في مكان، لتحرصوا عليه. ولا أجد غضاضة وحرجا في إذا قلت شيئا لم أعرف من نبه عليها أن أقول، وهكذا منهج أهل العلم. قضية الحرج أو الورع أو كذا، هذا كله لا قيمة له. إذا علمت أن معك شيئا تقوله لم يقوله أحد قبلك، نبه عليه ليحفظ. هذا الذي أشرحه لم أجده مشروحا في مكان على كثرة ما قرأته في هذا الباب. لماذا قالوا، لأنني تأملت في هذا، لماذا قالوا مقاربة في التشبيه ولم يقولوا مقاربة في المقاربة بين المستعار والمستعار منه؟ لماذا لم يعكسوا وهو صحيح؟ لماذا وهو صحيح؟ لأن الاستعارة لا يكون فيها وجه شبه. الاستعارة ليس فيها وجه، ده وجه شبه مكلكة. لا يذكره غالبا الاستعارة. لا يذكره. لا يذكر وجه الشبه غالبا، فهو يريد أن يكون المستعار. لأنه لا يذكر وجه الشبه. أنت قاربت الكلام لكن ليس هو. ثم هو بيجيب المستعار منه ونفهم هو وجه الشبه فين، عشان كده بنقول مناسبة. القضية لفظية بحتة. هو المقربة لأن التشبيه أنا غرضي أقرب المشبه به بالمشبه. أما الاستعارة أنا بحذف أساساً الراجل، فأنا غرضي حمت أيضاً حمت. قالوا المقاربة في التشبيه لأن المشبه والمشبه به موجودان. نعم. طرفان، فأنت ترى قربا بينهما. وفي الاستعارة تبحث عن مناسبة، مناسبة، لأنه لم يوجد الآن وجه شبه. لا، ليس وجه شبه، شبه موجود، لا يوجد مشبه. لم يذكره، أذكر أنه لم يذكره. القرب قضية مسافة، القرب كأنه شيء محسوس، مسافة. والمشبه والمشبه به موجودان، والمشبه والمشبه به موجودان. هنا المناسبة قضية ذهنية تخيلية، مناسبة. ولأنه لا يوجد شيء مكتوب أو مسموع يجعل الأمر في طرفين، فلم يناسب أن يقول تقارب، لأن التقارب تخيل وجود شيئين. هنا قلت تناسب، فكر ما المناسبة بين زيد والأسد، لأن زيد غير موجود، إنما هنا زيد موجود. ما المسافة بينهما؟ منذ التقارب بينهما. ولذلك قالوا، ولو عكسوا صح. طيب، هذا هو الترتيب تقريبا، أو الذي قلناه في المرة الماضية. الآن لم أرى أي ترتيب الآن إلا الشرح فقط، ولكن نريد أن نرتب ترتيبا. هذا ترتيب غير موجود في الكتب. الكتاب الذي اعتمد عليه هو كتاب مرزوقي في عمود الشعر، كله أخذ منه ونسخ عنه كتاب المعاصرون. لكن تعالوا الآن نرتب ترتيبا ينفعنا نحن كدارسين، بوصفنا دارسين. نأتي أول شيء، هذا شرط الشروط، شرف المعنى وصحته. هذا أول شيء، شرف المعنى وصحته. ما الذي يناسبه بعد ذلك؟ مشاكلات الألفاظ. ها؟ مشاكلات الألفاظ للمعاني، أن يكون اللفظ لائقا بالمعنى. جميل، مشاكلات الألفاظ للمعاني. ها؟ ما الذي يناسبه بعد ذلك؟ ها؟ جزالة الألفاظ. جزالة، ما نحن قلنا ماذا؟ لا، مشاكلة صح؟ قلنا المشاكلة. لا، الألفاظ المشاكلة قبل الجزالة. المشاكلة شيء في المناسبة بعد ذلك، لياقة لياقة، لكن قوة اللفظ في الدلالة شرط. ولذلك الاستقامة هنا استقامة صرفية لغوية، فنحن ما زلنا في الشروط، نبدأ الكلام على الألفاظ، بعد أن صار اللفظ مستقيما قوي الدلالة نختار الألفاظ المناسبة لباب المعنى الذي ستنشد به القصيدة. مشاكلة الألفاظ للمعاني. طيب وبعدها قوة في التشبيه، التحامه، التحامه. انظروا الآن أنتم اللي بعد أن فهمتم هذه العناصر أنتم الآن ترتبون ليس أنا. التحام أجزاء النظم طبعا مع الوزن خلاص، والمشاكلة مع القافية، قافية وهنا وزن. طيب أتينا بشرف المعنى بألفاظ قوية مناسبة للمعنى، لاحمنا بينها وبين الوزن، ها. عندنا بعد انتهينا من الألفاظ والمعاني وندخل ألف الصور، عندنا وصف وتشبيه واستعارة. أقربها الوصف لأنه حكاية لم نفعل كثيرا، المقاربة أو الإصابة في الوصف، الإصابة في الوصف. بعدها التشبيه أم الاستعارة؟ أقرب إلى الحقيقة، أقرب إلى الوصف، واضح؟ المقاربة في التشبيه. الاستعارة مناسبة المستعار خلاص، ها. انظر هنا، ألا تذكر شيئا؟ هل تذكرت شيئا من علوم البلاغة؟ يتكلمون عن فصاحة الكلمة والكلام والمعاني وشرف المعنى من ضمنه مراعاة مقتضى الحال، وبعد ذلك علم البيان، المجاز والتشبيه. الاستعارة مجاز والتشبيه، رأيتم التشكل؟ الشعر سبق كل هذا، الشعر سبق علوم البلاغة أصلا، الشعر وعمود الشعر، واضح؟ نعم. ولكن هذه ستجدون فيها أشياء زائدة، زائدة فيها قيود، تذكرون الهرم، ها؟ نعم. طيب تعبنا فيه حفر هنا، إذا رتبتموه بأنفسكم في المنزل يفيدكم جدا إن شاء الله. وهنا نبدأ الكلام على شرف المعنى. أول ركن من أركان عمود الشعر شرف المعنى وصحته. شرف المعنى وصحته، تعرفون من درس أصول الفقه؟ السبر والتقسيم، تعرفونه؟ السبر والتقسيم. التقسيم يأتي أولا أم السبر؟ السبر بالسين، تقسيم يأتي أولا، تقسم ثم تختبر لاستخراج العلة، صح؟ تقسم ثم تختبر، ولكن لأجل السهولة في اللفظ قالوا السبر والتقسيم، والأصل التقسيم والسبر، تقسم ثم تختبر لتستخرج الوصف المناسب للعلة لتلحق الفرع بالأصل، صح؟ طيب كذلك هنا شرف المعنى وصحته، لا تقول شرف المعنى وصحته، يعني شرف المعنى وشرف صحته، لا، شرف المعنى وصحته. صحة المعنى تأتي قبل شرف المعنى، صحة المعنى تأتي قبل شرف المعنى. أول شيء صحة المعنى، إذا سقطت صحة المعنى كان المعنى في الشعر خطأ، لن تنظر إلى شرف المعنى، البنيان تهدم انتهى. شرف المعنى يأتي بعد الكلام في صحته. أول شيء لابد أن يكون الكلام صحيحا، لأن يكون موافقا للدين والأخلاق، أن يكون صحيحا حتى لو خطأ. يعني شخص ذكر أنه سيكفر الآن في شعر فلم يأتي بأشياء مكفرة، خطأ، أخطأ، كان ينبغي أن يأتي بما يخرجه من الملة مباشرة حتى نجود شعره، واضح؟ قال وإني وأتيت بالمكفرات وكذا، وأخذ يقسم ويعدد ولم يذكر مكفر، كلها معاصي، هذا خطأ، شعره ساقط، واضح؟ هذا يقال فيه كما قال مسلم بن الوليد. أما هذا قال أما الهجاء فدق عرضك دونه، والمدح منك كما علمت جليل، فاذهب فأنت طليق عرضك، إنما إنه عرض عززت به وأنت ذليل. فهمتم هذا؟ قالوا إنه من أهجى الأبيات، أو هو أهجى الأبيات. أما الهجاء فدق عرضك دونه، والمدح منك كما علمت جليل، فاذهب فأنت طليق عرضك، إنه عرض عززت به وأنت ذليل. ولا تتشتم حتى. فهمت؟ في الآخر يا مولانا. طيب، أول شيء لابد أن يراعى صحة المعنى، صحة المعنى. إذا أخطأ الشاعر في المعنى أغلق عقلك عن النظر إلى التجويد بعد ذلك. يعني مثلا أخذوا على أبي ذؤيب الهذلي، هذا شاعر مخضرم جاهلي إسلامي، أخذوا عليه يصف فرسا، قال يصف صاحب هذه الفرس وأنه أكرمها وكذا، يقول قصر الصبوح لها، يعني خصها بالطعام وباللبن، قصر الصبوح لها فشرج لحمها بالني فهي تثوخ فيها الإصبع، يقول غزها جيدا وراعها حتى أنها من سمنها الني والني، الني والني هو الدهن، كثر دهنها حتى أنك إذا وضعت إصبعك عليها غاص فيها. قال الأصمعي هذا أخبث ما وصفت به الخيل، لم يكن صاحب خيل فلم يصفها جيدا. ماذا قال ولا البقرة، ماذا قال امرؤ القيس في هذا؟ قال بعجمزة قد أترز الجري لحمها، كميت كأنها هراوة من والي، حينما يقول وقد أغتدي والطير في وكناتها، لغيث من الوسمي رائده خالي، تحاماه أطراف الرماح تحاميا، وجاد عليه كل أسحم هطالي، بعجلزة فرسة قد أترز، يعني جفف ويبس وجمده، قد أترز الجري لحمها من كثرة ما جريت بها، سرق الصخرة، كأنها هراوة من والي، كميت اللون الأحمر اللي يميل إلى السواد، كأنها هراوة من والي. تعرفون المنوال يشبه المنجد عندنا، ما هو على اسمها القلة في مصر، نقول القلة زانة هكذا، يقول هي من كونها مصقولة ممتلئة قوية، هي كهذه الزانة، كهذه المطرقة، هذه العصا، أول من شبه الخيل بالعصا هي هذه العصا، هراوة منوال، هي زانة ثقيلة، وكلما يعني مر عليها الزمن وقدمت وكذا صارت أثقل، قيمتها تزيد، واضح؟ كأنها هراوة منوال. فخطأه هنا من؟ خطأوا أبا ذؤيب الهذلي، وهذا خطأ لا شك، خطأوه. هل أنت بعد ذلك تنتبه ذائقتك إلى هذا التشبيه الجميل من كثرته يغوص فيها الإصبع؟ خلاص كله حرق، هذا الإتقان انتهى، لأنك أخطأت أصلا في المعنى. وكذلك خطأوا الشاعر العذرية نصيب بن رباح، نصيب بن رباح شاعر ليست له معشوقة في الحقيقة، هو يؤلف الشعر للناس، يعني ليست له فلانة، ليس نصيب فلانة كجميل بثينة ومجنون ليلى وقيس لبنى وكثير عزة، ليست له حبيبة، هو يضع الشعر للناس، ولذلك شعره دخل في دواوين كل العذريين لأنهم استعملوه. يقول من خطئ فيه أيضا أهيم بدعد، دعد اسم المحبوبة التي ذكرها، أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فيا ليت شعري من يهيم بها بعدي. قال هذه دياثة، يعني هو يحزنه أنه إذا مات من يحبها بعده، يعين عليك يعني. هذا معنى خبيث عند العرب بالأخص، أنت تتمنى ألا تتزوج وتشعر أنها ستخونك إذا تزوجت بعدك وكذا وتأخذ عليها العهود والمواثيق غيرتك هكذا. بعض العرب كان إذا قال كان إذا طلق امرأة لا يجرؤ أحد أن يتزوجها من شدة غيرته، يخاف منه إذا طلقها، كيف أنت تكون مع من كانت معي؟ فالعرب يعني يأنفون من هذا، فيقول أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فيا ليت شعري من يهيم بها بعدي. طيب فإذا كلمة يا ليت شعري ما معناها؟ هذا أسلوب عربي يمثل به في حذف الخبر. يا ليت شعري يعني ليت شعوري، وكما قال سيبويه في الكتاب يا ليت شعرتي، يعني يا ليت شعري بما هو، يا ليت شعري كائن، يا ليت شعري موجود، يا ليت شعري حاصل بجواب السؤال من يهيم بها بعدي. واضح؟ يا ليت شعري، فيا ليت شعري هل أبيتن، ألا يا ليت شعري هل أبيتن ليلة، يا ليت شعوري موجود هل أبيتن ليلة، بجواب هذا السؤال يعني. فهذا يمثل به في حذف الخبر عند العرب وهو كثير. فيقول أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فيا ليت شعري من يهيم بها بعدي. فهذا أيضا خطئ فيه، وهو خطأ، ليس اختلاف في المقاييس والأخلاق، لا هو خطأ، هو في الأصل خطأ، هذا لا يقال أصلا، ليس مما تختلف فيه الأنظار، ليس مما يروق للبعض، هذا اعتبره العرب خطأ، اعتبره العرب لا يروق للبعض، يعني اعتبروه لا يروق لأحد مطلقا. كيف أنت تأسى على أنها من يهم به، كيف تذكر هذا أصلا؟ فهمتم؟ صحة المعنى أن يكون صحيحا في أصله. يعني إذا وصفت الخمر الحرام وصفتها بأنها مثلا ثقيلة كالعجين، خطأ، ستقول هذا هي حرام فلا بد أن نسيء إليها، سأت للشعر أيضا، لا هي صفها وصفا صحيحا. واضح؟ ولكن هنا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. كثيرا ما يقع النقاد في الخطأ على الشعراء لا يفهمون عنه، هذا يقع كثيرا جدا جدا. إذا أردتم مجمعا لذلك انظروا إلى الموشح لمرزباني، وانظروا إلى باب الأخطاء في المعنى أو الخطأ في المعنى لأبي هلال العسكري في كتاب الصناعتين. يخطئون على الشعراء لأنه كما قلنا من قبل في النهاية، كما قال بشار وقال البحتوري أيضا، قال لا الشاعر هذه صنعته، يعرف كيف يصنع، والناقد الشاعر أتقن من الناقد غير الشاعر، والشاعر والناقد كلما اقترب من روح الشاعر وفهم عنه يكون عاليا. ولهذا ابن جني ناقد، ناقد ولا بد كبير، لأن المتنبي نفسه يقول سأل ابن جني فأنه يدري ما أريد أن أقول أو ما أردت أن أقول وما لم أرد أن أقول. مثلا في أبي ذؤيب أيضا يصف لؤلؤة شريت من لطمية، لطمية يعني هذه القافلة التي أتت بالجمال وكذا، يقول فجاء بها ما شاء من لطمية يدوم الفرات فوقها ويموج. كيف نقضوه هنا؟ قالوا اللؤلؤة لا تكون في الماء العذب، كيف يقول الفرات؟ الفرات دجل النيل. قال فجاء بها ما شاء من لطمية، هذه اللؤلؤة يموج الفرات، يدوم الفرات فوقها ويموج. البعض دافع عنه، ماذا قال؟ وهذا أنا مع هذا القول جدا لأنه أقرب إلى روح الشاعر. يقول هم لم يفهموا عنه، هو يتكلم عن اللؤلؤة في الخارج، من بريقها تحدث موجات من الضوء وكأنك تراها تحت سطح الفرات العذب الرائق، يدوم الفرات فوقها ويموج، وإلا فكل البحر يموج، فما فائدة أن تقول يموج البحر فوق؟ اللؤلؤة تكون في قاع البحر في الأسفل، الموج في الأعلى لا تأثير له، المهم الضغط، المهم الحباس تحت. فيقول يموج الفرات فوقها، يدوم الفرات فوقها ويموج. فقالوا هنا الفرات سطحه يعكس الضوء، فاللؤلؤة تحدث ضوءا، فكأنك ترى الفرات يمر فوقها، فهي تعكس ضوءا يتلألأ ويتكسر بتكسر الموجات، وهذا أقرب إلى روح الشعر. وكذلك مثلا، نعم هذا وهذا من عجيب الخطأ، أبو هلال العسكري يقول أخطأ امرؤ القيس في أولا، هل يخطئ الشعراء القدماء؟ يخطئون في المعاني، ونبه على هذا الجاحظ في كتاب الحيوان، قال الأعرابي لا يخطئ في الرفع والنصب والخفض، يعني في الإعراب وفي اللغة، يعني معاني الكلمات، ولكنه يخطئ في المعاني والبيان. الأعرابي يعني القديم الذي نستشهد يعني نستشهد به في الشعر لكن قد نخطئه في المعنى. يعني أنت لم تصف تثوخ فيها الإصبع وهذا خطأ، هذا ليس وصفا للخيل الجيد، ليس وصفا للخيل الجيد، هذا وصف لحيوان سيذبح. واضح؟ فهو يقول هكذا، يقول هذا صاحب الصناعتين أبو هلال العسكري، وهذا غضني جدا لأنه كأنه لم يفهم ماذا يفعل الشعراء. يقول امرؤ القيس: ألم على الربع القديم بعسعسة، كأني أنادي أو أكلم أخرسة. يقول مررت، يقول هذا خطأ في المعنى. لماذا؟ يقول كأنه مر على الرابع على الحجارة فكلمها فلم تتكلم، فيقول كلمتها فلم تتكلم كأنها حجارة. يعني مررت على الحجارة فكلمتها فلم تتكلم كأنها حجارة، هي حجارة لا تشبه الشيء بنفسه. هو لم يفهم أن أخرس الثاني ليست وصفا للحجارة، وصفا للكائن الحي الذي تصوره في ذهنه وهو يكلم الحجارة. وهو حينما شخص الحجارة جعلها حية، فلما لم تتكلم الشاعر القديم مصر على أن تكون حية ولكنه جعله أخرس، حتى قال: من عن ترى أعياك رسم الدار لم يتكلم. طب هذا الطبيعي؟ لا، حتى تكلم كالأصم الأعجمي لا يبين، لأنه برضو حجر يعني. وهو تخيله شخص أعجم لا يتكلم. واضح؟ يقول: وتبعه في الخطأ أبو نواس. أبو نواس تبع امرؤ القيس في كل العالم تبع امرؤ القيس في هذا أصلا. أنا لذلك تعجبت من هذا الكلام، تعجبت جدا. يقول: وتبعه أبو نواس حينما قال ماذا قال؟ كأنها إذا خرست ماذا قال؟ كأنها إذ خرست نسيت البيت، لا أذكر البيت. يعني يقول كأنها إذ خرست أعجم أو جاء كأنها إذ خرست جارم، جريمة يعني مرتكب لجرم جريمة، بين ذوي تفنيده مطرق. يقول: أنا أكلم الدار، أقف هكذا بها، يقول أكلم الدار أحدثها كأنها إذ خرست، وأنا طبعا أحدثها بقوة وبشدة وكذا، كأنها إذ خرست جارم، شخص فعل جريمة، بين ذوي تفنيده، تفنيد يعني تقريع ولوم، بين ذوي تفنيده مطرق. يعني أنا أكلمها كأنها أخطأت في حقي لما رحلت أهلها، كأنها إذ خرست جارم مطرق بين ذوي تفنيده، كأنها إذ خرست لم ترد علي، جارم مرتكب لجرم، بين ذوي يقف بين ذوي تفنيده مطرق، مطرق الرأس يعني هكذا. واضح؟ كأنها إذ خرست جارم بين ذوي تفنيده مطرق. تذكرت هنا بيتا لابن زيدون، هذا سيوقع العسكرية في ورطة. يقول ابن زيدون: إذا ذكرت البيت نصرت عليه. الدهر إذ أملى، الدهر إذ أملى فصيح أعجمه، يعطي اعتباري ما جهلت فأعلمه. يقول: الدهر إذ أملى فصيح أعجمه. ماذا يفعل يا أبو هلال؟ وصفه بأنه فصيح متكلم لا يتكلم في وقت واحد، كأنه أخذه من عنترة لما قال: أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجمي. يقول: الدهر إذ أملى فصيح أعجمه، يعطي اعتباري ما جهلت فأعلمه. هذا ابن زيدون من الأندلس أو الأندلس. واضح؟ طيب ماذا يقول العسكري هنا؟ كل هؤلاء أخطأوا، هو لم يفهم في الحقيقة هذه القضية، وأن الشاعر القديم يتحدث مع الربع مع البيت مع الأطلال كأنها شخص يكلمه. ولهذا لما قال امرؤ القيس: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، مع أن الأعلم الذي روى الديوان إلى الأصمعي وشرحه الموجود المشهور عليه تحقيق الشيخ أو الدكتور أبي الفضل إبراهيم في دار المعارف، هذه أجود طبعات ابن القيس، الأعلم ماذا يقول؟ يقول أراد بالطلل البالي نفسه، مع أنه لا يعنى بالشرح الشعري. الأعلم يوضح فقط المعاني العامة، يوضح فقط اللغويات أو مسائل أو الألفاظ المشكلة. ولكنه قال هنا لما قال امرؤ القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، قال أراد بالطلل البالي نفسه. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوالي. وتكلم على نفسه في الأخير في نهاية حياته. فهو الشاعر يشخص، فهذا من الخطأ على الشعراء، هذا من الخطأ على الشعراء. فهذا لابد أن ننتبه إليه دائما. عادة هذه الظاهرة أن النقاد يخطئون على الشعراء، وتكتشف هذا حينما تعيش مع الشاعر عيشا حقيقيا وتغوص فيه. وهذا يحتاج إلى أن يميل بعضنا إلى بعض الشعراء وأن يغوص في شعره ليستخرج هذا، وإلا فالناقد ينظر إلى عموم الشعر، ولكن الذي يخص بشاعر هو أعلم بشعره. واضح؟ نعم. إذن ننتبه، والأخص في هذا كانت هناك ظاهرة في هذا الوقت كما عرفنا، موضوع الحرب بين النقاد، بين المعركة التي قامت بين القدماء والمحدثين، صح؟ بين أنصار القدماء وأنصار المحدثين المنهجين. في هذه الأثناء أراد المحدثون أو أنصار المحدثين أرادوا أن يؤلفوا كتبا يثبتون بها أنكم تخطئون المحدثين في المعاني، سنثبت لكم أن القدماء أيضا يخطئون في المعاني. فهذا دفعهم إلى الإجحاف في كثير من الأحيان. سأثبت لك، طب أنت قرأت ديوان لم تجد خطأ، لا، لابد أستخرج خطأ، هذا الشاعر عالي، إذا استخرجت خطأ انتهى. مثال ذلك ما فعله الجرجاني أبو الحسن عبد العلي بن عبد العزيز صاحب الوساطة، كان منصفا، أنصف من وجدت من النقاد في الحقيقة، ويعجبني جدا، فقيه فعلا وقاضي فعلا، هو قاضي فقيه، لكنه أيضا هذا غلب النفس. إذا أردت أن تفعل هذا لابد أن تدقق أكثر. لكنه ذهب وقال تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. قال وحش وجرة، وجرة هذا حشوي، أراد أن يضبط الوزن، فواجرة هي التي جاءت معه. النابغة قال وجرة كما قلت لكم، والأعشى قال وجرة، والشراح عللوا قضية وجرة. وكونك سألت الأعراب فلم يعلموا فرقا، ربما فهموا منه اللون، فهو منه خصائص واضحة جدا ظاهرة. أما الشاعر فينظر ربما لكيفيات، يقول وجرة هذه منتبهة، وجرة هذه خصرها أضيق قليلا، ولهذا الشعراء قالوا وجرة. فهذا فيه نوعا من الإجحاف أو عدم الإنصاف، فهذا ينبغي أيضا أن نكون على حرص شديد، لأن تقريبا كل الكتب التي موجودة بين أيدينا الآن في أو كل الأبواب المؤلفة في نقد الشعراء القدماء هي من هذا الباب، ألفها نقاد من أنصار المحدثين في هذه المعركة القديمة التي قامت، وأرادوا أن يثبتوا فيها خطأ القدماء فلم يفهموا عليهم. من هذه المعاني تعرفون ماذا؟ المرزباني أراد أن يخطئ أمرأة، لا، إذا خطأ امرؤ القيس شاعر المعنى الأول يعني خلاص انتهى، فيقول أخطأ في قوله أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. قال إذا كان اعترف أن حبها قاتله وأنها مهما تأمر القلب يفعل، فما يغرها إذا لم يغرها هذا؟ فكيف يستغرب فيقول أغرك مني أن حبها؟ هو لم يتكلم أغرك مني، ولم يقولها هكذا، يعني أغرك مني أن حبك قاتلي يعني، ولم تأتي هكذا. فرق بين، لابد حتى نتجاوز حتى نصور، فرق بين غرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، هذا فاسد، وبين غرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. أغرك يعني تلبست بفعل المغرور فظلمتيني وأنت قادرة على هذا، رأيتم الفرق؟ فهو لم يستطع أن يحمله على الثاني وحمله على الأول. إنما العاجز من لا يستبد، إنما العاجز من لا يستبد، فهمتم هذا؟ فلا بد أن ننتبه. هذا عمر بن أبو ربيعة رحمه الله ورضي عنه، يعني قريب من هذا المعنى. أه؟ مثله تقريبا. نعم صحيح. إنما لا هو يقر العجز، هو يقر أنها أنها سيغرها منه كفعل المغرور، كأنه قال فعلت كالغادر الذي وجد من من من ضحيته ضعفا فغدر به، وهذا الضعف حقيقي، لكن أنت غرك مني هذا وحق لك أن يغرك، لكن هذه لغة شعراء وهذه لغة علماء، ولغة الشعراء هنا لابد أن تنتقل إلى العلماء، وإلا فليسكت العلماء عن النقد. فهمتم هذا؟ ممكن يبقى أصلا هجرها لي وبعد عنه كده أشد عنه من القتل مثلا، أنها أشد من القتل. هو يعترض على كلمة أغرك مني، قصد كلمة غرور، الأصل في كلمة غرور أغر، هو يستنكر الغرور. أغرك مني هذا؟ لا، الأمر ليس كذلك. هذا هذا ما اعترض عليه، أنه أن المعنى كأن له تكملة. أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل؟ لا، لا يكون كذلك أبدا، حتى لا يغرك هذا. فقال إذا كان سينتهي إلى القتل وينتهي إلى أنها تأمر القلب فيفعل، ماذا بقي؟ فهو يقول لها، هو من أول الكلام هو يتدلى يتقرب، فاطمة مهلا بعض هذا التدلل، مهلا هذه جملة، بعض هذا التدلل يعني أقل لي بعض هذا التدلل، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي قطعي فأجملي، مش كده؟ فهمتم؟ فالكلام كله في هذا السياق، وهو عجيب في طلوعه ونزوله، هذا رجل عجيب يطلع وينزل بشكل غريب، يعني يتكبر وينتفخ وكأنه لا أحد مثله، ثم ينزل ويتقرب. من قال لي في ولا عمر حتى تقرب بهذا الشكل، مع أنه كان يلين حتى ينسكب، لكن من تقرب بهذا الشكل لفاطمة، وبعد فاطمة مباشرة وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، وكان قبل فاطمة عنيزة. سلي ثيابي من ثيابك تنسلي، لأنني لا أستطيع أن أسلها. الثياب هي القلب، وهذا المعنى استشهدوا به في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر، قالوا الثياب هنا هي القلب، ويستعمله العرب مجازا، وهذا أنسب للسياق في بداية الدعوة بداية الأمر، يعني وقلبك فطهر مما تراه حولك من الأوثان والعبادة غير الله وكذا وكذا، لا طهر كل هذا، هذا أولى من الكلام في الأحكام الفقهية، وثيابك فطهر في هذا السياق في صدر الإسلام، يعني وقلبك فطاهر، واستشهدوا عليه بهذا البيت، هذا بيت تفسيره، فسلي ثيابي من ثيابي، سلي قلبي من قلبك، يعني أنا لن أستطيع، افعلي أنت هذا. فهمتم؟ نعم. فلابد أن نكون حريصين على في هذا الأمر. هل يخطئون؟ يخطئون، لكن ليس بهذا القدر. كثير جدا من هذا النقد إذا نظرت إلى حقيقته وجدته ليس حقيقيا. من ذلك أيضا مثلا أخذوا على زهير قوله في يصف الضفادع في قفيته التي ذكرتها. نعم، يقول يخرجن من شرابات ماؤها طحل، يعني هذه الأحواض في الماء ينزل فيها الماء شديدا وفيها ضفادع، فيصف الضفادع يقول يخرجن من شرابات ماؤها طحل على الجذوع يخفن الغم والغرق، يقولون الضفادع لا تخرج من الماء خوف الغرق. بعض الدكتور محمد النويهي يقول لا، الضفادع تمكث كثيرا تحت الماء، لكنها إذا مكثت تحت الماء كثيرا في الأعماق تغرق، هي معها أكسجين تتنفس به قدرا من الوقت، لكن في النهاية لها جهاز تنفسي كالكائنات البرية وتتنفس به، إذا مكثت في الأعماق ولم تستطع الخروج غرقت. ثم الأمر ليس على هذا الظاهر، الكائنات التي تموت تحت أطنان من المياه أو كميات كبيرة من المياه على الأقل ظاهرها الغرق، تشعرون تقريبا نفس المشكلة التي فيه أغرك مني. المجازات كثيرة في كلامهم، فالضفادع نعم تخشى الغرق، تخشى أن تموت تحت الماء المنسكب الكثير، وتخاف من الماء وتقفز على الأقل كالخائف من الغرق. فحينما يقول يخافنا الغم والغرق، وقال انظر قال الغم أيضا، الغم والغرق، أنا ممكن أن تأتي بخرطوم هكذا تتنفس تقول إيه سأغرق، لابد أن أخرج، وأنت معك الأكسجين أو تنفس من الخارج أو من تحت، سأغرق يعني في النهاية سأموت تحت، ها هل الضفدع نسأل الضفدع هل يستطيع أن يظل تحت الماء دون خروج؟ أبدا أبدا أبدا سيموت. وإن لم يمت بانحباس النفس أو بقلة الأكسجين فسيكون كالغريق غرق غرق. واضح؟ أنت حينما تأتي بالسمك من القاع تقول نحن حتى سمك غرقان، ما هو أصلا في الماء، لا غرقان تحت يعني مات فترسب، سمك غرقان ده يعني في القاع في الأسفل. المهم كيف صور هذا المشهد، فلابد إذن أن ننتبه إلى هذا. هذا الكلام على صحة المعنى، لابد أن يكون المعنى صحيحا وإلا لن ننتقل إلى الكلام على شرف المعنى. شرف المعنى، ما هو شرف المعنى؟ من كان يسأل عن شرف المعنى في الأخير؟ نعم، شرف المعنى. أخونا كان يسأل يقول شرف المعنى هل هو يعني مثلا تأتي المعاني في المجون وفي الخمر والنساء وكذا. شرف المعنى لا يراد به موافقته للدين أو الأخلاق كما قد يفهم في عرفنا من ظاهر اللفظ. الشرف بمعنى أن يكون المعنى شريفا، والشريف على وزن فاعل يأتي في الصرف بمعنى فاعل أو مفعول. فالمعنى الشريف المعنى المشرف، والشريف من كل شيء هو العالي في جنسه. تقرون في كتب الطب القديمة أشرف السباع الأسد، ما معنى أشرف أعلاها؟ يعني ما هي صفات السباع؟ الشجاعة والجسارة والصيد وكذا، هذه الصفات تتجمع أكثر في الأسد. أشرف البهائم كذا، إذن ما هي الصفات الأولية للبهائم؟ كذا وكذا وكذا، تجتمع في كذا. أشرف كذا، أشرف الأسماك كذا، يعني الصفات الحميدة لهذا تجتمع فيه، فهي الأبرز، يعني هي التي اجتمع فيها نوعا من مثلا الافتراس. هناك ما من المفترسات ما يأكل الميت فقط، فالافتراس فيه مجاز، وهناك ما لا يأكل إلا الصيد، لابد أن يصطاد. واضح؟ هذا أشرف، يعني أبرز في صفة الكواسر، أبرز في صفة السباع. واضح؟ البازي الذي يصيد أشرف من النسر الذي يأكل الرمم. لماذا؟ لأنه فيه صفة السباع أكثر، فهو أبرز، هو أشرف. وليس المعنى كما قد يفهم موافقة الدين والأخلاق، لا. اقرأ، انظر هنا، هذا كتاب الجرجاني. هذا من الجرجاني؟ هذا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني القاضي الشافعي. انظروا ماذا يقول. يقول كلاما لو قاله أحد الآن كفروه. أنا أقرأ الآن من الكتاب، يقول هذا كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، يأخذ على منتقد المتنبي في الدين. يقول فلو كانت الديانة عارا على الشعر، هذا القاضي الشافعي، تذكروا هذا كلام فقيه شافعي، يقول فلو كانت الديانة عارا على الشاعر وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر، لوجب أن يمحى اسم أبي نواس من الدواوين ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات، ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد الأمة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبارة وأضرابهما ممن تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاب من أصحابه بكما خرسا. ماذا قال؟ وبكاء مفحمين. نعم، بكاء هنا معناها يعني بك يعني بكم، وبكاء مفحمين، يعني لازم أن يكونوا بكاء مفحمين. ولكن الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن الشعر. نص كلامه كلمة علمانية، إذا قالها شخص معاصر، إذا قالها معاصر ليس شيخك كفرت، إذا قالها شيخك التمست له العذر. هذا أهل زماننا هكذا والله، إذا قالها الناس طبالون. ولذلك أنا لا أحب قضية الأتباع وشيخنا وسيدنا، كلام فاضي، كلام فاضي كله كذب. صدفة من يطبل لك لعلمك أو لأنك شيخ أو كذا، يطبل لك لأنك من جمعته بك الظروف، وكان يطبل على قفاك لو جمعته الظروف بغيرك. إياك أن تصدق مولانا سيدنا، كذب كله كذب. ويوم أن يتعلم قليلا ينقلب عليك ويشتمك، مولاي وسيدي وسندي وحجتي، متى تشتمني؟ قلتها لشخص يوما، قال لي شيخه أثنى لي عليه، مع أن شيخه لا يعرف شيئا عني، شيخه لا يعرف شيئا عني، صداقة هكذا عن بعد. فشيخه وصفني له، يعني اذهب، فجاء يقول شيخي وسيدي وحجتي وسندي. قلت له متى تشتمني؟ قال لي لماذا استغفر؟ قلت له أنت لا تعرفني وقلت هذا. ستعرفني وتشتم. يعني لا تعرف ما عندي ما يستحق، لست سندا لأحد، بالكاد أقيم الفرائض وأصوب، ولست حجة لأحد، ولست آتي يوم القيامة وحدي وربنا يستر. لكن أنت، وهذا حق، لكن أنت تأتي وتقول هذا أولى من أن أفضح، أنا أتظاهر بخلاف ذلك وأفضح، لأنا شخص عادي جدا جدا، وأشاهد الأفلام الأجنبية المحترمة. لكن هذا شخص هو سيدي ومش هينفع أقوم أشوفه أقول سندي وسيدي وحجتي يعني. نعم، فهو يأتي ويقول سندي وسيدي وحجتي، هذا سيسبني. فإياك، هذه الكلمة والدين بمعزل عن الشعر، إذا قالها شخص معاصر كفروه، لكن من القاضي الجرجاني لا نفكر. يا أخي الكلمة إذا كانت مكفرة هي مكفرة للكل، لو قالها صحابي ارتد، بعض من كان يكتب الوحي ارتد، لكن لا ميزان عند الناس. هذا كلام من؟ القاضي الجرجاني. نعم، كلام الشيخ الطاهر بن عاشور حينما أخذوا عليه، أخذوا على بشار قضية الديانة وكذا وكذا. انظر ماذا قال، حددت الصفحة. نعم، يقول: وأما انتقاد بعض شعر بشار من جهة ما كان الفحش، نعم، وأما انتقاد بعض شعر بشار من جهة ما فيه من المفاحشة في الهجاء فذلك انتقاد. هذا طاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير، تعرفوا طاهر بن عاشور صاحب التفسير التحرير والتنوير، أعلى وأرفع كتاب في التفسير البلاغي بعد الزمخشري، هذان التوأمان لا أخ لهما بعد ذلك مطلقا، فقط الكشاف للزمخشري والتحرير والتنوير لطاهر بن عاشور، كان فقيها مالكيا مفسرا أديبا دينا قويا في الحق رحمه الله من تونس. نعم، يقول: هو الذي حقق وشرح ديوان بشار بن برد في مجلدين، دار سحنون واطبع بدار السلام. يقول: وأما انتقاد بعض شعر بشار من جهة ما فيه من المفاحشة في الهجاء فذلك انتقاد راجع إلى الأخلاق لا إلى الصناعة، نحن هنا نتكلم في الصناعة، فذلك انتقاد راجع إلى الأخلاق لا إلى الصناعة، وقد كانوا في عصرهم ذلك يستبيحون مثله في الإقذاع بالهجاء، ولكن بشارا أفرط فيه وجاء بشيء ركيك. يعني هو انتقده في أنه أفرط فرك، يعني لماذا يا بشار أتيت بعيب فني في الهجاء؟ يقول: ولكن بشارا أفرط فيه وجاء بشيء ركيك، يعني هو أفرط في الهجاء فسخف، حتى على من شرف المعنى وصحته لم تصحح، تهجو صح، لكنه أفرط في الهجاء. هذا كلام الطاهر ابن عاشور، هذا كلام قدامة ابن جعفر، يعتبر أول كتاب وضع منظما هكذا في نقد الشعر. يقول: ومما يجب تقدمته، متى كانت وفاته؟ لحظة، كانت وفاته سنة 337. أنا رجل من السلف يعني. يقول: ومما يجب تقدمته وتوطيده قبل ما أريد أن أتكلم فيه أن المعاني كلها معرضة للشاعر، أن المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر من غير أن يحضر عليه معنى يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني للشاعر بمنزلة المادة الموضوعة إلى آخره. هذا كلام واضح؟ طيب، أبو عمرو بن العلاء كان يروقه شعر من؟ كان يروقه شعر الأخطر النصراني شاعر الخمريات الذي نص أبو نواس على أنه إمامه في الخمر، حينما سألوه عن الأخطر قال: هذا إمامي في الخمر، إمام في الخمر. الأخطر كان نصرانيا، وكان قد أجاد الخمريات يصف الخمر، فهو يعتبر مؤسسا الذي بدأ في الجاهلية والأعشى على الخصوص، لكن الذي بدأ التأسيس للخمريات هو الأخطل، الذي أتقنها وأنضجها أبو نواس، دائما أبو نواس يعني خمريات، واضح؟ طيب، كان يفضل الأخطل، وهذا كان ويقول هذا لو تقدم قليلا ما قدمت عليه جاهليا ولا إسلاميا، وكان يضرب به المثل في الجودة، يقول إذا سمع شعرا جيدا يقول: هذا هذا لا يقدر عليه أحد من الإسلاميين ولا الأخطر، هكذا يقول. وحماد الراوي، لكن حماد زي الأخطر قريبي مسلم، لكن في سائر الأمور الأخرى في ماقي. نعم. تنظرون إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يحب هذه القصيدة التي أنشدت أبياتا منها لعمر بن أبي ربيعة، وقصة حفظه لها مشهورة جدا جدا، كان ورويت في عدد من المصادر. كان جالسا ومعه نافع الأزرق الذي صار زعيم الأزارقة بعد ذلك، زعيم الخوارج، يسأله في التفسير، فدخل عليه عمر بن أبي ربيعة. عمر بن أبي ربيعة تعرفون كيف كان عمره، ولد في العام الذي قتل فيه، أو حتى قيل في نفس اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا ولذلك سمي عمر، حتى بعض القدماء يقول فأي خير رفع وأي شر وضع. نعم. يعني ولد متى ولد؟ ولد في العهد الإسلامي، في اليوم الذي قتل فيه عمر، 30 من الهجرة أم متى؟ متى؟ 27 أو 23 من الهجرة. نعم نعم. طيب، وعبد الله بن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن قديم. فانظر في هذا العهد الذي لا أقول بعد مقتل عمر رضي الله عنه، لا، وكان فتى، ولكن بعد أن صار عمر بن أبي ربيعة شابا، كان ترجمان القرآن عبد الله بن عباس يترجم القرآن للناس، يشرح القرآن للناس، يروى عنه التفسير. فدخل عليه عمر بن أبي ربيعة، كان وسيما وكان مدللا، لأن أباه توفي وهو صغير، وهو من أشراف قريش ومن أثراها، أو هو أثراها، من أثرى أسرة في قريش، ودل واضح أن أمه قد دللته جدا. أمه من اليمن، قالوا منها أخذ الغزل، يعني اليمن أهل غزل. نعم. فدخل على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهش له وبش وأجلسه بجواره، وقال ماذا أحدثت من الشعر؟ فقال له أمن أمي أو أمن أم أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أو رائح فمهجر. وفيها هذه الأبيات أنا قلتها لكم حتى تعلموا كيف كان، ما الذي حفظه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر، وقالت وعضت بالبنان فضحتني، وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر، أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر، فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر. فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما نفس من الناس تشعر، فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر، فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما مكثت مؤمر، فبت قرير العين أعطيت حاجتي أقبل فاها في الخلاء فأكثر، فيا لك من ليل تقاصر طوله، هو عكس ما عند امرئ القيس، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل، فقال فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر. فأنشده عمر بن أبي ربيعة هذه القصيدة الكاملة، تقع في 75 بيتا، أول قصيدة في ديوانه. فقال له نافع الأزرق ويحك يا ابن عباس، نسألك في القرآن فتعرض عنا، ويجيء هذا الشاب أو هذا السفي أو هذا المراهق أو كذا شيء من هذا القبيل وينشدك سفها فتستمع إليه وتهش له وتبش. فقال لا والله ما قال سفها. فقال ألم يقل كذا؟ وأنشد بيتا فأخطأ فيه. فقال ما قال هكذا وإنما قال كذا وصحح له بيت. قال أراك حفظت البيت؟ قال لو شئت أنشدتك القصيدة. قال فإني فأنشده إياها. فقال أشهد أنك أحفظ الناس. حفظ القصيدة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما بعد هذه القصيدة يسأل هل أحدث هذا الفتى شيئا من الشعر؟ ولامه أصحابه، ليس فقط هؤلاء، لامه أصحابه، أصحابه طاووس وهؤلاء المفسرون، مجاهد وهؤلاء الذين هم عمالقته. شوف الطبري، تفسير الطبري كله ينتهي إلى هؤلاء، إلى أصحاب ابن عباس، معروف تلمذة ابن عباس رواة التفسير. فلاموه على حفظ هذه القصيدة، فقال إنا نستجيدها، إنا نستجيدها، فكان يحفظها. وقال فيها لا والله ما قال سفه. وأنا الآن والله ما أنشدت سفه سلفي هكذا أنا على مذهب ابن عباس، وأنا أسميها القصيدة العباسية لارتباطها بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن المعيار عند المسلمين وعند الرواة هو معيار الفن، ولهذا قال بعضهم، هو أحمد بن يوسف الكاتب يقول في خمريات أبي نواس، يقول لقد وصف أبو نواس، الناس يقولون نواس، هذا خطأ، نواس بتخفيف النون وضمها وتخفيف الواو، بضم النون وتخفيف الواو، نواس وليس نواس. يقول لقد وصف أبو نواس الخمر وصفا لو سمعه الحسنان، الحسنان هما الحسن البصري والحسن بن سيرين، البصري وابن سيرين، لهاجر بلفظها كذا، لهاجر إليها ولاعتكف عليها، وصفها وصفا لو سمعه الحسنان لهاجر إليها واعتكف عليها. وقال بعض الأعراب قد سئل من أشعر الناس، فقال الذي يكرهك أو الذي أكرهك شعره على هجو ذويك ومودة أعاديك. وسئل بعض، هذا سئل بعض أهل الأدب كما نقرأه ابن رشيق، وبعض الأعراب سئل من أشعر الناس، قال الذي إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. إذن كل هذه مقاييس فنية، ليست مقاييس، ليست أخلاقية، ليست دينية، والدين بمعزل عن الشعر. ورأيتم هؤلاء كلام أئمة لما في الدين أيضا، الأمور مختلطة عند الناس، لا قضية فنية. ولم يكونوا يلعبون لما نقلوا إلينا كل ما أقوله الآن، سواء من الشعر أو من أصول فهمه، أصول فهم هذا الشعر. لابد إذن أن تنفتح عقولنا وصدورنا إلى هذا، لماذا نقلوا هذا الكلام؟ شعر امرئ القيس، شعر عمر بن أبي ربيعة، من نقله؟ امرئ القيس من بيننا وبينه؟ الروم؟ الفرس؟ بنو الأصفر؟ بنو البنفسجي؟ أئمة، أبو عمرو بن العلاء الأصمعي، ما بين أيدينا من شعر الأصمعي المحقق، حققه شعر امرئ القيس، حققه الأصمعي. واضح هذا؟ إذن الشعر عندنا مقياسه ماذا؟ المعيار الفني. ومن هنا نتطرق إلى قضية أخرى، وهي قضية الكذب في الشعر. هل الشعر الذي فيه كذب سواء هو شعر جيد والذي لا، لا ليس شرطا، وليس من باب أعذب الشعر أكذبه، هذا كلام يفهم خطأ غالبا، ولكن من باب أن الشعر عمل فني له مقاييسه، ويخرج وينم عن شعور، كان هذا الشعور مكذوبا أو كان صادقا. كثير عز قالوا إنه كان يكذب، كثير عز قالوا إنه كان يكذب، كان يكذب في ادعاء حبها، ربما كان يشتهيها الله أعلم، لكن قالوا كان يكذب في مودته لها. هذا فضح يعني. هذا الذي يقول خليلي هذا ربع عزة فاقلة، أشهر قصائده، خليلي هذا ربع عزة فاقلة قالوا صيكما ثم ابكيا حيث حلتي ومسى ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وظل حيث باتت وظلتي ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي وما أنصفت أما النساء فبغضت إلينا وأما بالنوال فضنتي وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. أخرجوا من شعره نفسه ومن كلامه أنه كان يكذب، وأخذوا عليه أنه قال في هذه القصيدة فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا ما وطنت يوما لها النفس زلتي، يعني كل أنت هجرتيني وهذه مصيبة كله بالتعود هي يعني. قالوا لو قال هذا الكلام في حرب لكان أشعر الناس، لكن عيبة هنا، كيف يقوله لحبيبة يدعي حبها؟ هكذا قال ابن سلام، قال كان يتقول، ومع هذا عد في الطبقة الثانية من الشعراء عند ابن سلام، وعد جميل بوثينة الصادق في شعره ومحبته في الطبقة السادسة. هل تظنون أن المتنبي كان بالفعل يعني منصدعا مشقوق الصدر من حزنه على أم سيف الدولة حينما كتب القصيدة؟ أنا أشك، لكن أظن هو يكتب يقول سأبكيه سأشق صدره شق، والله رثاؤه لجدته فيه تصنيع، والله شككت في حزنه على جدته أنه يفعل حتى يشهد التاريخ أنه حزن وحتى يقنع نفسه أنه حزن. تكلف، سجلت منذ يومين رثاء أبي فراس لأمه، لا لا لا لا شيء آخر. هو كان حزين فعلا وكان يريد أن يراها فعلا ويحبها فعلا. الرثاء مختلف تماما، ليست فيه صنع أبدا، ينوح تقع فيه كم بيت؟ 8. لا لا 15 بيتا تقريبا. ها لا أذكر، حفظي لها يعني قريب فلا أذكر كم بيت. قصيرة جدا بالنسبة لرثاء المتنبي لجدته، ولكن المتنبي وجدت فيه ما لا يأتي إلا بالصنعة، قدم وأخر وذهب وكذا. أنت لست حزينا في الوقت الذي ترتب فيه هذا الكلام، هذا هو. أما بفراس فكان ينوح، ولذلك لي رأي في أبي فراس يعني أؤجله، في أبي فراس والمتنبي أو بعضه يعرفه، أنا أبو فراس هذا عجيب، فهمتم؟ ف ماذا كنا نقول؟ نعم، قضية صدق الشاعر. صدق الشاعر ليس شرطا لجودة المعنى أبدا، استعمله أنت في الصدق لا بأس. هو كذا هذا مذهب الأعشى. الأعشى دخل على بعض ملوك اليمن ومدحهم بما هو يعلم أنه قاله بما مدح به من سبقه، يعني أو ملوك آخرين، فقال والشيء حيثما جعل، أو الشعر حيثما جعل، أو قال والشيء حيثما، قلت نعم والشعر حيثما جعل. أنا نظمت هذا في غيرك، لكن هو أصدق فيك. كما قال بعض النقاد الغربيين، يقول أنت لن تستفيد شيئا جديدا من الرواية أو العمل الأدبي أو القصيدة إذا وجدت دموع الشاعر على المخطوط، ولن تستفيد شيئا إذا علمت أنه كان يصنع. استعملها أنت، تذوقها أنت، هي عمل، هو تركيب مستقل بذاته موجود، واضح؟ ولكن لابد من مراعاة قضية الصدق والقصة الحقيقية إذا نزلنا إلى عامة الناس، لأنهم ينظرون بقيمة مختلفة لما يفوت هذا حقيقي. لذلك الأفلام، هذه قصة مستوحاة من أحداث حقيقية نشرت في كذا، ما هذه فائدة؟ ترويج، هذا بيزنس في النهاية، مستوحاة حقيقي للناس، ده حصل، حصل فعلا، يفرحون إذا كان حصل. الفنان ما هنا حصل، الفنان عنده ما حدث هنا حدث، طب حدث وانتهى ماذا يفيدني أنا؟ حدث وانتهى، في تذوقي أنا يحدث تذوق جديد. فلذلك قضية صدق الشاعر لا تدخل. طيب، وما القضية في معاني الحكمة والأخلاق الحسنة وكذا؟ هل هذه القضية معتبرة؟ هذه المعاني كغيرها من المعاني الأخرى تماما، تحسن بعمود الشعر وتسوء بالنقص في عمود الشعر، تحسن بتمامه، تكمل بتمامه، وتنقص بنقصانه. الحكمة في ذاتها ليست بشيء، حينما تقول هذه أبيات جميلة لأنها في الحكمة، ربما يكون كلاما طبيعيا هذا الكلام، لكن لو أنك تتكلم في الفن لا تقول جيدة لأنها في الحكمة. ومن هنا المستشرق تشارلز ليل الذي حقق ديوان عبيد بن الأبرص، حينما يقول لماذا عدوا معلقة عبيد بن الأبرص في المعلقات؟ لماذا جعلها ابن قتيبة في المعلقات كما في كتابه الشعر والشعراء في ترجمة ابن قتيبة، ترجمة عبيد بن الأبرص؟ قال لأنها اتخذت أسلوبا تعليميا وجاءت معانيها في الحكمة. هذا كلام من لا يفهم الشعر أصلا، ومثله بل أكثر منه الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد المتعال الصعيدي رحمه الله. هذا الشيخ لم يفهم الشعر أصلا من أوله إلى آخره، لم يفهم القضية أساسا، وقال كلاما يجعلنا ونحن ننقده نراعي مقام الشيخ، وإلا انفلت منا الكلام. له كتاب اسمه زعامة الشعر الجاهلي بين امرئ القيس وعدي بن زيد، زعامة الشعر الجاهلي بين امرئ القيس وعدي بن زيد. معروف امرئ القيس هو صنم الشعر، معروف. عدي بن زيد شاعر متأخر. هذا كتاب موجود بي دي اف، ليس موجودا في السوق، موجود مصور بصيغة بي دي اف على الانترنت، زعامة الشعر الجاهلي بين امرئ القيس وعدي بن زيد. يقول طبعا هذا كان صعيديا يعني فعلا، دخل وقلب الطاولة على كل الناس، قال وهؤلاء النقاد كلهم ورئيسهم الأصمعي كل ما كذا أخطأ وكل هكذا، وذهبوا إلى الأصمعي إلى امرئ القيس بمعانيه الفاسدة ومجونه وكذا وتعهره لبعض الصور جميلة وبعض كذا. ما هو الشعر؟ أنا انتظرت هنا، أنا أريد أن أنصفه فعلا، أخذت نفسي بالإنصاف، أريد أن أنصفه، فيقول ما هو الشعر؟ الشعر هو الذي يبني الأمم، الشعر هو الذي يربي الأخلاق. هذا ليس تعريفا، ضع تعريفا. هذا الشعر، هذه الصور، وانظر ماذا يقول في امرئ القيس واتى بتشبيه كذا هذا هو الشعر. نعم هذا هو الشعر. هذه الصور، نعم نعم، سموت اليها بعدما نام اهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله انك فاضحي، الست ترى السمار والناس احوالي؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي. هذا هو الشعر، هذا أم الشعر. أبقى الله هذا الشعر، أدامه الله. هذا هو الشعر، لو ذهب هذا الشعر ذهب الشعر أصلا، هذا عرق الشعر، عصب الشعر كله أخذ منه. نعم هذا هو الشعر، الشعر هو الذي رب الأخلاق، كتب الحكمة رب الأخلاق، رياض الصالحين يرب الأخلاق، كيف يكون هذا هو الشعر؟ أريد الشعر، الشعر اجعل الأخلاق قيدا ماشي، لكن لابد أن تضيف شيئا ليتكون شيء يكون هو جنس الشعر، لكن لم يفعل شيئا. وبعد هذا الكلام الخطابي العجيب قال، ومن هنا يتبين أن زعيم الشعر الجاهلي هو عدي بن زيد، ولم يفهم قضية الاحتجاج. عدي بن زيد شاعر جاهلي مشهور بأنه تعلم الفارسية وكان كثير الزيارة للمناذرة وكان متعلما يقرأ ويكتب وزارهم كثيرا. هؤلاء المتاخمون لهذه المناطق لم يستدلوا بأشعارهم، لم يأخذوا أشعارهم، ولهذا أسقط النحويون الاستدلال بماذا؟ بأشعار هؤلاء في اللغة. طيب أشعارهم موجودة وطبعت ورويت وموجودة في العوالي، دلية عدي بن زيد موجودة ووصفت بأنها من أعلى الشعر، ابن سلام الجمحي ذكرها أنها من أعلى الشعر. قضية اللغة تختلف عن قضية اللغة والنحو والصرف عن قضية الفن، فهو فنيا عال جدا في الطبقة الرابعة من 10 طبقات لابن سلام في الطبقة الرابعة، وشعر فحل، وأنا أحفظ قصائده، أشهر قصيدة له التي أولها أم معبد، بيقول إيه؟ قصة أم معبد الدالية يا مولاه. المهم، أتعرف رسم الدار من أم معبدي؟ نعم، ورماك الشوق بعد التجلد. فيقولون هو ذهب إلى هؤلاء ورق شعره حتى اختلط بشعر الإسلاميين، واضح؟ اختلط بشعر الإسلاميين، وله 4 قصائد غرر طوال ذكرهم، لأربع قصائد مبرزات ذكرها ابن سلام ورويت، وما دون هذه لا شيء، اختلط بشعر الإسلاميين وصعب تمييزه لأنه شعره رقيق جدا، فخلط وقال لم يستدلوا بشعره لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه لا يعجبهم كامرئ القيس وليس ماجنا كامرئ القيس وليس كذا وليس كذا، أما الأخلاق لا تعجبهم، فخلط بين تصرف النحويين وتصرف الأدباء والنقاد الشعر، فأتى بكلام لا ينظر إليه أصلا. يعني أنا كنت أكتب هكذا أرد عليه في ورق عندي، خجلت من الرد عليه، لا يرد، فقد صبرني على الرد أنه الشيخ عبد المتعالي الصعيدي رحمه الله، رجل أحسبه على علم وصالح، أحسبه صالحنا على علم، لكن كان ينبغي أن لا يتكلم في هذا أصلا، كالشيخ الدكتور فخر الدين قباوة. فخر الدين قباوة ينقل لي عنه في المعلقات وأن الشعراء هؤلاء كذا، وأنا قرأت له من قبل ينبغي ألا نعلم الصغار المعلقات حتى لا يتعلموا رذيل الأخلاق وكذا، ويقول كلاما واضح أنه مرب وأنه رجل خلوق وكذا، لكن لا، ويمكن أن تشرح لغويات الشعر وأن تعرب وكذا، لكن أن تشرح الشعر بهذا الشكل، طبعا هذا ليس تعريضا بأحد أو تعرضا، لا أنا أصرح لأنني لا أراني محتاجا إلى التلميح لأنه ليس إساء، لكن ينبغي أن يصحح هذا المسار. الشعر لا يتكلم فيه بهذا الشكل، الشعر له عمود تكلم فيه، هذا كذي كتبه، هذا طاهر بن عاشور يفهم الشعر، رأيتم كلامه في دفاع عن بشار، هذا نقد في الأخلاق لا في الصناعة، فنقد الأخلاق لا يدخل في نقد الشعر. هذا الفقيه الشافعي الجرجاني، والدين بمعزل، ولكن الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن الشعر، تصريح علماني. لو شاءوا أن يكفروه كفروه، لكنه القاضي لم يكفره مخلوق، لم يكفره واحد في زمانه، بل ظل الإمام حط كلمة الوقت كده هيكفر. ظل لو لم تقل إنه هو لكفروه بربعه يكفر. واضح؟ إذن الشعر له عموده. كلامي هذا نقطة مهمة لا علاقة له بقضية ماذا؟ أنا لابد أن أعرف أن تأخرت لكن لابد أن أنتهي من هذا الفصل من هذا الباب من الكلام. كلامي هذا لا علاقة له بقضية الشرع في إنشاد الشعر. أتكلم على وصف الشعر من حيث كونه شعرا، وأما ما يتعلق به من الأحكام الشرعية فهذه جهة أخرى منفصلة. يعني لو أن شخصا قذف إنسانة أو إنسانا بأبيات شعر ولم يأتي ببينة يحد وأدون شعرا لكن يحد، صح؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هجما، أستغفر الله، عمر الخطاب رضي الله عنه جل قدره رضي الله عنه، الحطيئة، هو سجن الحطيئة لأنه فعل ماذا؟ لأنه هجى الزبرقان بن بدر، وهجاه في ماذا؟ يعني في كرم وبخل وكذا هجاه. فعمر رضي الله عنه ناقد للشعر كبير، ليس هينا أبدا، وباحث أيضا ويبحث عن الشعراء. فحينما جاءه هذا، وهذا قد يستشهد به في باب القاضي، هل يقضي القاضي بعلمه أو لا في الفقه؟ لأنه حينما قال، فجاء الحطيئة قال ماذا قلت؟ قلت أكرمني، أنا لا أحفظ الأبيات للأسف. قال دع المكارمة، دع المكارمة، نعم نعم، لكن لا لا لا أتقنها. ماذا قلت؟ قلت إنك أنت الطاعم الكاسي، ماذا قلت؟ فعمر يعلم أنه هجاء، فأتى بحسان بن ثابت قال هجاه، اسمع هجاه، فقال سلح عليه، يعني عمل إسهال على رأسه هذا معناه، تفهموا يا كامل؟ فهمت المصرية يا كامل؟ يعني أكل لك يعني فعل هكذا سائلا على رأسي، فعله سائلا حال نعم. فقال سلح عليه فسجنه أو عاقبه، وبعد ذلك أيضا وهو سجنه في النهاية، في الأخير سجنه واشترى منه أعراض المسلمين كما قلنا وكذا. وعثمان بن عفان رضي الله عنه سجن ضابي ابن الحارث الذي كان أخذ كلب صيد من أقوام فأخره عليهم وماطل، فذهبوا وأخذوه منه فهجاهم بأمهم بكلام لا أستطيع أن أقوله لعدم مناسبة المقام، نعم، فهجاهم بأبيات، لكن سيفهم من الكلام يعني ماذا قال. فهجاهم بأبيات، فشكوا إلى عثمان رضي الله عنه في عهده، فشكاهم إليه، فقالوا فقال له، استدعاه عثمان وقال له ما علمت أحدا رمى امرأة في عرضها بكلب غيرك، والله لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيك قرآنه. فسجنه إلى أن مات، سجنه. وهذا هو الذي قام ابنه بعد ذلك بركل عثمان رضي الله عنه لما مات، وقتله الحجاج، هذا هو، لأن الحجاج ناصر الأموي فقتله، هذا الذي ضرب عثمان رضي الله عنه ركله في صدره أو في جنبه، نعم كسر له في صدره، فسجنه. هل ما قاله ضابئ لشعر ورواه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء، لكن المقام غير مناسب، نعم هي رأيه، صح رأيه، فخمسة أبيات أو أربعة أبيات، فهو موجود في طبقات، وهو تجدونه من أراد أن يرجع إليه هو في الطبقة التاسعة من طبقات الجاهليين، في الطبقة التاسعة من في المجلد الأول من طبقات الإسلاميين. طيب، إذا الشعر له قانون في الشعر وفي الشرع أيضا، كل إنسان مراقب وكل قول تحاسب عليه، والقول الواحد يحتمل الجهة الشعرية الشرعية وجهة الشعرية تعاقب عليه وهو شعر، والأخطل والجرير ضرب وعذر في وقتيهما لما يقولانه في بعضهما، لما يقولان في بعضهما، ومع ذلك شعرهما دون وهو شعر، شعر فاحش ودون، يقصدون الفن منها، بل أكثر من ذلك. هجاء الأعشى لعلقمة بن علاثة، أنا لم أجد تفسيرا لهذا إلى الآن، ولكنني سجلتها من باب القصور الذاتي، قصيدة لعلقمة، كان علقمة بن علاثة هجي من قبل الأعشى، هجاه الأعشى، فلما أسلم علقمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رواية هذه القصيدة عن إنشادها. العرب ينشدون الشعر، روى عن نهى عن إنشادها، فلم ينشدها لم ينشدها الصحابة، لكنها نقلت. وتحرج صاحب السيرة، وتحرج كذلك صاحب خزانة الأدب من رواياتها لأجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولكني وجدتها في ديوان الأعشى ورواه أئمة، فأنا سجلتها من باب القصور الذاتي أن الشعر سجل، وهذا تيار يسري، ولكن في صدري حرج منها إلى الآن لنهاية النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشادها. قلت لعله نهى عن إنشادها حتى لا يتأذى هو. واضح؟ إذن الشرعيات موجودة، وكلامي لا يتضمن أن أقول قل الشعر الذي تريد، لا لا تقل الشعر، لا تقذف أحدا، لا تسئ إلى أحد بالشعر وكذا، لكن إذا أثمت وقلت دون يب عامل إيه هو قال اكتب، لكن هل معنى هذا أن تنشد؟ لا، عند الفعل وعند إذا أردت الآن إذا حكمت في إيجاد اتجاه أدبي لابد أن أنظر إلى قضيتي وإلى الفضيلة وإلى الدين وإلى كذا، لابد عندي قضية، عندي دين، عندي عقيدة أتمثلها. لكن إذا قال الكافر قصيدة وضدي إذا هجاني سأرويها، لن أتأذى كثيرا، ربما زمني يعني جعلني يعني لا أعتبر الهجاء كثير عادي، لكن عندهم كان الهجاء معتبرا، لكن سأرويها أو يرويها غير، هي فن في النهاية. فالشرعيات معتبرة ومعتد بها، لكن هناك نقطة استثناء أحيانا حتى لا تختلط عليكم الأمور، دائما أنظر إلى هذه الاستثناءات لأنها هي التي تعمل نوع من الغلط وعدم الفهم والتداخل. النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قطعا بالعقل قطعا وبالعادة بالعادة تعرض إلى هجمة شرسة من الهجاء من شعراء قريش، قطعا بالقطع اتجهوا ضده اتجاها عنيفا جدا، حاربوه بكل شيء. انظر يضايقه يقول شعرا فيه، لن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم شعرا، لن يهجوه ويبطلوه وكذا ويسيء إليه ولعرضه، ولكن لم يستطع المسلمون أن يبقوا من ذلك قصيدة واحدة، أبقوا المعلقات التي هي أقدم، وأبقوا الفحش بعض الفحش الذي هو أقدم، ولكن لم يستطيعوا أن يبقوا شيئا فيه هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو هجاء للدين. لماذا؟ النفس لها طاقة في الأخير، إذا كنت لا أستطيع مع الفن أن أنشد أشعارا شديدة الفحش في وجود الإناث، فكيف وأنا مسلم وأعتنق ديانة أشرح شعرا في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقول انظر كيف هنا قال فيه، انظر كيف هنا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم رجل، لا أستطيع. فالنفس لها طاقة، مع كونها لو شرحت فن قد يحكم على الشخص الشارح بالكفر، ولكن شرح فن، أقول قد، وهذا الفن الذي شرحه مع كونه كفر به إذا كفر يعني ليس مرتبطا بقضية الاعتقاد، ليس مرتبطا بقضية الشعر، يعني كونه كفرا لم يجعله ليس شعرا، هو شعر وإلا ما أخرجوه. أنا مثلا بالنسبة إلي عندي بابان لا أستطيع القرب منهما، باب الدين إذا كانت قصيدة في هجاء الدين أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة رضي الله عنه، لا أستطيع أن أشرح إذا كنت سأغوص وأبين ويحضر معي هذا الصحابي في هذا، وفي النبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع أن أقرب مطلقا إذا وجدت لا أستطيع، هذا أولا. وفي الدين توحيد. الشيء الثاني في غزل الغلمان الشذوذ لا أستطيع أن أشرحه أيضا، لا أطيق، لو قدر غيري على أن يشرحه جزاه الله خير فن وقد علم، أنا لا أستطيع لأنني أتذوق كثيرا، كما إخوة في التنمية البشرية يقولون الشخصيات صورية وسمعية وكذا، أنا صوري متطرف، صوري متطرف، كل شيء عندي يتجسد في شكل صور، حتى المعاني المبهمة المعنى الضعيف يكون شيئا شبه شفاف كالذي في برامج الكمبيوتر مائية علامة مائية، والمعنى القوي يكون مصمتا لا يشف ما وراء، وهكذا درجات الشيء. حينما أركز أقول ركز، أتخيل كأنك تمسك قضيبا حديديا وتخرق شيئا هكذا وتضيق المساحة حتى تخرق، كل شيء عندي يتحول إلى صور، فلا أستطيع في هذه القصائد أن أتخيل صورا، فلا أستطيع. في غزل النساء ممكن طبعا، جميل، فطرة، نعم فطرتنا هكذا. قلت من قبل في داخل كل رجل، رجل لسه ذكر، في داخل كل رجل عمر بن أبي ربيعة صغير هكذا، لكن غلبته الظروف والأحوال. لو يسر لنا ورفع هذا الكرب، لو ذهب هذا الكرب ربما تلتذون بالشعر أكثر يعني، ويظهر عمر بن أبي ربيعة، سيكون هناك مساحة يعني. أقول هناك إذن مساحة نفسية تؤثر، استثناء لا عذر فيها إلا أن الفاعل لا يستطيع، لكن لك لو سألته سأقول فن، لكن لا أستطيع، هكذا أنا مسلم وهذه مقدرتي أو هذه أخلاقي، لا أستطيع. وشيء آخر، هذا الكلام في قضية الفن لا يعني أبدا، لا يعني أبدا أنك لا تحب الشعر بالطبع، لكن أقول إذا أخذت الشعر في تخصص من حيث كونه شعرا ينبغي ألا ترتبط بالمعنى، وينبغي ألا تحجم عن هذه الأبواب. لكن في النهاية أبو عمرو بن العلاء كان يحب من حيث الفن الأخطر النصراني صاحب الخمريات، وأما من حيث النفس فكان يميل إلى شعر لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، لأنه كان يذكر الدار الآخرة والحساب والأخلاق، كان يحب، مع أن أبا عمرو بن العلاء نفسه وتلميذه الأصمعية ينقدان شعر لبيد، لا يحبانه من حيث الفن. وهو حينما قال قاله رجل صالح لا يقول فحل، هذا الأصمعي ورث ذلك عن أبي عمرو بن العلاء، قال شعره كأنه رحى بزر طحونة، شعره شديد ليس فيه حلاوة، فسره الأصمعي بأنه كطيلسان طبري، يعني جيد السبك ليست فيه حلاوة. فهما لا يحبان شعره من ناحية الفنية، لكن يحبان لأجل ماذا؟ الأخلاق والدين وكذا. لكن من حيث الفن عند أبي عمرو بن العلاء لا يرفع فوق الأخطر لأحد، هو الأخطر النصراني صاحب الخمريات، فهذا استثناء، لك أن تحب من الشعر ما تحب. وعندما ننزل إلى الناس لابد أن نراعي ماذا؟ لابد أن نراعي، أن نراعي أيضا طباع الناس تجمع بين الفن وبين الميل الطبيعي. نعم، لكنك إذا كنت ناقدا لابد أن تفرق وأن تنتبه، خاصة الرجال إذا سمعوا أشعار النساء، هذا مهم. يعني مثلا إذا جاءتك امرأة كأميمة حبيبة ابن الدمينة تقول له أيا حسن العينين أنت قتلتني، ويا فارس الخيلين بطل، أيا حسن العينين أنت قتلتني، ويا فارس الخيلين أنت شفائي، ورغبتني الظمأ الطويل بشربة على ظمأ لم يشف منها فؤادي. أتحدى أي رجل، رجل أتحدى أي رجل يستطيع أن ينقد شعرا لامرأة تتغزل به، تكفي أنها امرأة تقول ما تقول. ولذلك باب الشعر على النساء واسع، يعني يقولن ما يشاء، لو كسروا الأوزان، لو خرجوا عن كل شيء يكفيهن يعني. وينبغي أن تتغاضى، أنت تتغاضى رغما عنك، لأن تستطيع كان فيك فقط. أنا أتغاضى مولاي، أنا لا أستطيع أن أنقل. لم يكن فيك اشتددت علي. لا، إن لم يكن فيك، لم يكن فيك ستنقد شعر الرجل نفسه. ولكن لم يكن فيك اشتددت علي. إن قيل فيك، إن تخيلته فيك لن تستطيع أيضا إن كان قريبا منك. نعم، فإذا لابد من الفصل بين الأمرين، لأن عدم الفصل يؤدي إلى خلط نعيشه الآن كبير جدا، يؤدي إلى مشكلة نعيشها الآن، أشرحها في نقطتين سريعا. النقطة الأولى عدم تمييز الناس بين الميل الشعري الفني والميل الطبيعي. الناس الآن المثقفون يميلون إلى ماذا؟ إلى المتنبي، صح؟ ميلهم في الحقيقة طبيعي، طبيعي، هذه الحقيقة، ميل طبيعي. المتنبي شاعر من الشعراء، ولكنه ليس الشاعر. هذا جرأ كثيرا من أن يقول المتنبي هذا أشعر عربي. لماذا؟ لأنه لغته حلوة، يعني بعدين معانيه جميلة، أو بعدين ثم ماذا؟ أرأيت قصيدته في أمه ذكرتني حينما توفيت أمي، هذا فقط، هذا طبع. فماذا في قصيدته في التي يفخر فيها، أو المصريات أو الكفوريات أو كذا، ماذا كيف تنقض شعره؟ إذا لم تأتي هذه الأبيات في الحكمة التي تعجبك، ماذا يعجبك في شعره؟ ما معيارك لنقد شعره؟ الناس يخلطون، يقولون هذا أشعر الشعراء وأفضل الشعراء، وحقيقة ميلهم طبعي. لذلك مجنون ليلى ربما يكون أشعر الشعراء عنده. الحقيقة أنه لم يكتب في الشعراء أصلا لم يصنف في طبقات الشعراء أصلا. وأظن ابن حجر والذهبي، لا أذكر من، مترجم متأخر لا أذكره، يقول كان مخولا أن يكون شاعرا فحلا لولا أنه شغل بحب ليلى. يعني كل هذا لم يكن شاعرا فحلا، لأنه هو نفسه يقول إذا ما قرأت الشعر في غير حبها أبا وأبيكم أن يطاوعني شعري. يقول فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. هو هكذا، هو عاشق وقال الشعر. لكن أن تقول هذا أشعر الشعراء هذا بعيد، لا يوضع بجوار الفحول وكذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذه السلبية الأولى أو الأثر السيء الأول. الأثر السيء الثاني أختم به الكلام، هو تدخل المحققين ودور النشر في طبعات الدواوين. تجدهم يحذفون بعض الألفاظ من بعض الأشعار لكونها توافقت مع بعض ألفاظ نقولها مثلا، أو ألفاظ من الألفاظ السيئة يعني وهي عربية في الأصل، أو لكونها لا تتوافق مع ديننا أو كذا أو كذا. ديوان المتنبي عرض لشيء من ذلك، ديوان أبي نواس حذف منه مجلد المجونيات هنا في مصر، أرادوا طبعة ديوانه فسرقوا طبعة من؟ سرقوا الطبعة الألمانية في 7 مجلدات، السادس والسابع فهارس والخامس في المجونيات، حذفوا المجلد الخامس وطبعوا 4 مجلدات هنا قصور الثقافة وهيئة المصرية العام، واضح؟ وطبعوا 4 أجزاء. الغريب أن الذكوريات موجودة لكن ربما لم تفهم، لكن حذفوا المجونيات والذكوريات مطبوعة. غزل الغلمان، غزل الذكور، هو كان يتغزل بالذكور. محطوطة في الليستة اللي هو المجوني تشال. المجوني يحذف. أنت ليس من حقك أن تحذف شيئا من ديوان الشاعر، لأنك لو خلصته من هذا وأنا أريد أن أعمل دراسة على الشاعر سيظهر لي شيخا ولن يظهر لي تمام فنه، واضح؟ لا، ليكن الشعر كما هو. إذا كنت ستؤديه، القصيدة لحمة واحدة تؤديه كما تؤديها كما هي بألفاظها، تطبع كتابة كما هو بألفاظه، لا تقول هذا غير متوافق إذا لا تطبع، أو قل هذا ناقص، لا تقل ديوان الحماس، ديوان أبي نواس، ديوان المتنبي وتحذف منه. دينا لا يصح، دينا لا يصح، ليست أمانة. هم نقلوه، الأئمة نقلوه. ابن جني شرح شارح اسمه الشارح شرح ديوان المتنبي، لكن هذا ورع بارد كاذب. والذي يصح أن يقال هنا إنهم يرون أننا يعني أننا مكتفون فلا نحتاج إلى ما في الورق، يكفي ما نشاهده. يحذفون مجونيات أبي نواس التي فيها جوانب ثقافة وجوانب علم وجوانب لغة ونتعلم منها، وانظر إلى السينما كيف هي. كذبون كذب. فسر لي لا تفسي. كل الألفاظ البذيئة صارت تقال في الأفلام ويلمح بها تلميحا أشد من التصريح، هو أشد من التصريح، ويحذفون كلمة كذا من قصيدة. على الأقل اجعلها مطبوعة، لو لم تقولها اجعلها مطبوعة يعرفها وتعرفها لغة. لا، يحذفونها. نقط في ديوان طبعة الآداب لديوان الحماسة، يحذف كلمة هكذا مكانها نقط. طبعا أعرف هذه الكلمة، لكن من لا يعرف الديوان ويعتمد على هذه النسخة محذوف. انتهى. إذن سنرجع بعد ذلك لنكمل الكلام في شرف المعنى، كيف يكون شرف المعنى. لكن شرف المعنى ليس هو أن يوافق الدين والأخلاق كما عرفنا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة